الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم 18 من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة وهذه المجالس معقودة لقراءة تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 905 هجريا على اختلاف في تاريخ وفاته. قد انتهت بنا قراءته إلى قول المفسر رحمه الله: سورة المجادلة مدنية سوى العشر الأول وهي 22 آية وثلاث ركوعات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، تراجعكما الكلام، إن الله سميع بصير. نزلت في قوله: ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، وكان الظهار طلاقا، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت عليه، فحلفت أنه ما ذكر طلاقا، فقال: حرمت عليه، فقالت: أشكو إلى الله فاقتي، وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. كانت عبارتهم في الظهار: أنت كظهر أمي، أي ما هن أمهاتهم على الحقيقة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم المظاهرين لا يقولون منكرا من القول لا يعرف في شرع، وزورا باطلا محرفا عن الحق، وإن الله لعفو غفور، فغفر عما سلف. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي يتداركون ما قالوا، والمتدارك عائد إليه، ومنه المثل: عاد غيث ما أفسد، أي تداركه بالإصلاح. عن ابن عباس رضي الله عنهما: العود الندم. قال الفراء: عاد فلان لما قال أو فيما قال، أي رجع عما قال، وهو إمساكها عقب الظهار زمانا يمكنه الطلاق ولم يطلق، أو المراد العزم على الوطء، فتحرير رقبة، أي فعليهم أو فالواجب إعتاق رقبة. والشافعي حمل ما أطلق على ما قيد في كفارة القتل بالإيمان لاتحاد الموجب من قبل أن يتماسى، من قبل أن يجامع المظاهر المظاهر منها، فلا يجوز الوطء قبل الكفارة، والأكثرون على أنه لا يحرم سائر الاستمتاع قبل الكفارة، وعن بعضهم التماس والاستمتاع مطلقا. ذلكم الحكم بالكفارة توعظون به كي تنزجروا به عن الظهار، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ولا يجوز الجماع في ليالي الشهرين، فلو فعل ففي الاستئناف خلاف. فمن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو فرط شهوة فإطعام 60 مسكينا. وعن مالك: من يكفر بالإطعام يجوز له الوطء قبله، لأنه غير مقيد بقوله من قبل أن يتماسى. وبيان كمية الإطعام لكل مسكين مد بر لكل مسكين قد مر في أواخر سورة المائدة. ذلك أي فر أي فرض أي ذلك أي فر أي فرض لك أي فرض أي فرض لك الذي بينا. لتؤمنوا لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه وترك بدع الجاهلية، وتلك حدود الله لا يجوز تعديها وللكافرين. عن ابن عباس رضي الله عنهما: لمن جحده وكذبه عذاب أليم. إن الذين يحادون الله يعادون ويعاندون شرعه ورسوله كبتوا أخذوا ولعنوا كما كبت الذين من قبلهم بكفار الأمم الماضية. وقد أنزلنا آيات بينات تدل على صدق ما جاء به الرسول، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله ظرف لمهين أو مفعول لأذكر جميع مجتمعين فينبئهم بما عملوا من خير وشر أحصاه الله ضبطه عليهم ونسوا، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة، ما يقع سر ثلاثة نفر وتناجيهم إلا هو رابعهم بالعلم، والاستثناء من عام الأحوال. ولا خمسة أي ولا نجوى خمسة إلا هو سادسهم، وتخصيص العددين قيل لخصوص الواقعة، فإنها نزلت لتناجي المنافقين، أو لأن أهل النجوى لا يكونون إلا قليلين غالبا من الاثنين إلى ما دون العشرة، فآثر الثلاثة ليكون قول ولا أدنى من ذلك دالا على الاثنين، وهو عدد لا يمكن التناجي بأقل منه. والخمسة أيضا ليكون ولا أكثر دالا على السبعة، ولا أدنى أقل من ذلك كالاثنين، ولا أكثر كالسبعة، ولا لنفي الجنس إلا هو معهم بالعلم وفي قراءة، ولا أكثر بالرفع هو عطف على محل من النجوى، ما يكون أدنى ولا أكثر أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ كانت اليهود والمنافقون يتناجون ويتغامزون بأعينهم لإغضاب المؤمنين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا لمثله ويتناجون بالإثم والعدوان بما هو إثم لهم وعدوان للمؤمنين ومعصية الرسول، تواص بمخالفته. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يقولون سام عليك والسام الموت، ويقولون في أنفسهم فيما بينهم سرا: لولا يعذبنا الله بما نقول، وإن لو كان هو نبيا فهل لا يعذبنا الله بشتمنا إياه؟ حسبهم جهنم عذابا يصلونها يدخلونها فبئس المصير جهنم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كاليهود والمنافقين، وتناجوا بالبر والتقوى بما يتضمن نفعكم ونفع غيركم، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى أي ذلك النجوى الذي هو بالإثم من الشيطان، فإنه الآمر به ليحزن الذين آمنوا ليوهمهم أن عليهم شرا، وليس الشيطان يتناجي بضارهم شيئا من الضرر إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنه هو حسبهم وكافيهم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، توسعوا في المجالس فافسحوا في المكان يفسح الله لكم، يوسع عليكم في الدارين. نزلت حين جاء بعض من أهل بدر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوسع الصحابة لهم، فكره عليه الصلاة والسلام ذلك كرامة لأهل بدر، فأقام عليه الصلاة والسلام بعضا وأمر أهل بدر أن يجلسوا مكانه، فشق على البعض ذلك. وفي الصحيحين: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وإذا قيل انشزوا انهضوا وقوموا لأكرمكم لأكرمكم فانشزوا فقوموا، وإذا قيل انهضوا للصلاة أو للجهاد أو إلى خير فلا تثاقلوا، وإذا قيل لكم قوموا واخرجوا فإنهم إذا كانوا في بيت عليه الصلاة والسلام كل منهم يحب أن يكون آخرهم خروجا، فربما يشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم لما له من حاجة، فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف يأتمروا سريعا. يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لرسوله والذين أوتوا العلم درجات، أي ويرفع الله تعالى العلماء منهم خاصة، ونصب درجات بالبدر من الذين آمنوا والذين أوتوا العلم بالتمييز والمعنى. لا يحسب أحدكم أنه إذا تفسح أو أمر بالخروج فخرج يكون نقصا في حقه، بل هو رفعة ومرتبة عند الله تعالى، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نزلت حين كثرت مجالسة الأغنياء ومناجاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه ذلك، فأمر الله تعالى الخلائق بالصدقة أمام مناجاته فانتهوا عن كثرة المناجاة. عن علي رضي الله عنه: هذه آية لم يعمل بها أحد قبلي ولا أحد أحد يعمل بها بعدي كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم فنسخت فلم يعمل بها غيري. ذلك التصدق خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذا رخصة مناجاتهم للفقراء بلا تصدق. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم تقديم الصدقة لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر، وجمع الصدقات لجمع المخطئين، فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم عذركم ورخص لكم فيها لا تفعلوا، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا تفرطوا فيهما، وأطيعوا الله ورسوله في أوامره ونواهيه ليكون كالجابر، والله خبير. وجمع الصدقات لجمع المخاطبين. أحسن الله إليكم. قال وجمع الصدقات لجمع المخاطبين، فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم عذركم ورخص لكم في ألا تفعلوا، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا تفرطوا فيهما، وأطيعوا الله ورسوله في أوامره ونواهيه ليكون كالجابر، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين المنافقين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ اليهود كان المنافقون ينقلون إليهم أسرار المؤمنين، ما هم منكم لأنهم منافقون، ولا منهم من اليهود أيضا لأنهم مذبذبون، ويحلفون على الكذب وهو ادعاء الإسلام، وهم يعلمون أن المحلوف عليه كذب. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني هذا العذاب لإصرارهم على سوء العمل. اتخذوا أيمانهم التي حلفوا بها جنة وقاية من القتل والنار، فصدوا الناس عن سبيل الله يعني بالحليف الكذب، يقول يقون أنفسهم ويأمنون في خلال أمنهم يصدون الناس عن الدين الحق، فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من عذابه أو شيئا من الإغناء، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نزلت حين قال عليه الصلاة والسلام سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا ناداكم فلا تكلمون، فجاء رجل أزرق فقال له عليه الصلاة والسلام على ما تشتمني أنت وفلان. فانطلق الرجل فدعاهم وحلفوا له واعتذروا إليه، يوم يبعثهم الله جميعا ظرف لن تغني، فيحلفون له لله تعالى على أنهم ما كانوا مشركين، كما يحلفون لكم كذبا في الدنيا أنهم منكم ويحسبون أنهم على شيء. حسبوا أن الأيمان الكاذبة تروج الكذب في الآخرة كما روجت في الدنيا، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فلا يذكرون الله تعالى أصلا ولا يصلون، أولئك حزب جنود الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله يعادونه ورسوله أولئك في الأذلين، في جملة من لهم ذل في الدارين. كتب الله حكما وقرر لأغلبن أنا ورسلي إما بالحجة وإما بها وبالسيف، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، الآية إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني لا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله تعالى، ولو كانوا أي من حاد الله آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أقاربهم، أولئك الذين لم يوادوهم كتب الله في قلوبهم الإيمان أثبتهم فيها وأيدهم بروح منه من عند الله تعالى، وهو النصر على العدو أو نور القلب، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين حال مقدرة فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه لما سخطوا على القرائب لله تعالى، عوضهم بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أنعم عليهم من الفضل العظيم. أولئك حزب الله أنصار دينه، ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون خير الدارين. اللهم اجعلنا منهم. نعم، الفائزون بخير الدارين، اللهم اجعلنا منهم. نعم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة المجادلة، فقال في قوله تعالى من قبل أن يتماس، قال من قبل أن يجامع المظاهر منها، فلا يجوز الوطء قبل الكفارة. والأكثرون على أنه لا يحرم سائر الاستمتاع قبل الكفارة، وعن بعضهم الاستمتاع مطلقا، أي حرمة الاستمتاع مطلقا. ثم قال في قول تعالى من قبل أن يتماسى، ولا يجوز الجماع في ليالي الشهرين، فلو فعل ففي الاستئناف خلاف، أي إذا جامع زوجته في أثناء صيامه هل ينقطع الصيام؟ الجمهور على انقطاع التتابع، ولا بد أن يبدأ من جديد إذا جامع في ليالي الشهرين. وذهب الشافعية إلى عدم انقطاع التتابع، لكنه يأثم بهذا الجماع، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وقال تعالى في الموضع الأول: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. ووجه ذلك أن الموضع الأول مطلق في المؤمن والكافر، والثاني في المنافقين خاصة، لأنهم كانوا يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم بنفي ما ينسب إليهم من النفاق وما يدل عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الحشر مدنية، وهي 24 آية وثلاث ركوعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب بني النضير من ديارهم لما نقضوا العهد، أحل الله بهم بأسه فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم الحصيرة التي ما طمع بتسخير أحد إلى أذرعات من أعمال الشام وهي أرض المحشر. ولذلك قال لأول الحشر، أي لابتداء الحشر، صرح به ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من السلف. وعن الحسن رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لبني النضير: هذا أول الحشر وأنا على الأثر. قيل لهم: أول من أجري من جزيرة العرب فهم أول المحشورين، فإن الحشر إخراج جمع من مكان إلى آخر. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا لشدتهم وشدة حصولهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، أي زعموا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله تعالى، فحصونهم مبتدأ ومانعتهم خبر، أو حصونهم فاعل مانعتهم لاعتماده، فإنه في الحقيقة خبر مبتدأ، وفي هذا النظر دلالة على فرط وثوقهم بحصولهم واعتقادهم أنهم في عزة بسببها، فأتاهم الله عذابه من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يخطر ببالهم، وقد فألقى في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم، الجملة حال بأيديهم وأيدي المؤمنين، فإنهم يقلعون الأبواب وما استحسنوا من السقوف ويحملون معهم الباقي يخربوا المؤمنون. واليهود عرضت المؤمنين لذلك وكانت السبب فيه، فهم خربوا ديارهم بأيدي المؤمنين. فاعتبروا فاتعظوا يا أولي الأبصار، ولا تتبعوا أعمالهم وعقائدهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا، أي لأنزل عليهم بلاء أخرى كالقتل والسبي، فإنه قد كتب أنهم سيعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، أي هذا لهم حتم لازم على أي حال، ذلك بأنهم شاقوا عاندوا وخالفوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم ما منصوب بقطعتم، أي أي شيء من لينة هي نوع خاص من النخل، أجودها في ألوان التمليس والعجوة أو سوى العجوة والبرني أو جميع أنواع النخل، أو تركتموها قائمة على أصولها. فائدة هذا القيد أنه يعلم منه أنهم كانوا يستأصلون ما يقطعون من أصوله وبنيانه ولا يخلون ساقها، فبإذن الله بأمره ورضائه نزلت لما حصرهم وأمر عليه الصلاة والسلام بقطع نخيرهم إرغاما لقلوبهم. قالوا: إنك تنهى عن الفساد ثم تفسد في الأرض، فحاك ذاك في صدور المؤمنين وليخزي الفاسقين. علة لمحذوف أن يؤذن لهم في قطع بعض ويبقى بعض ليخزيهم على فسقهم بمزيد حسرتهم وغيظهم. وما أفاء ما منصوب بأفاء الذي رده الله على رسوله منهم من تلك اليهود من الأموال، فما أوجفتم ما نافية، أي ما أجريتم عليه على تحصيله من خير ولا ركاب، والركاب ما يركب من الإبل، يعني إنما مشيتم على أرجلكم لقربهم منكم، ولا تعبتم بالسفر وبالقتال، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فلا تطمع وأن يكون مال الفيء كمال الغنيمة أربعة أخماسها لكم، أربعة أخماسها لكم، بل ما هو لكم من الغنيمة هو من الفيرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أعطى الأنصار منه إلا 3 نفر منهم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى جميع البلدان الذي يفتح فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، جملة ما أفاء الله بيان للجملة السابقة. ولذلك لم يعطف كأنه لما قيل ما خول الله برسوله من أموال بني النضير شيء لم يحصله بالقتال، فلا يقسم قسمة الغنائم. قيل كيف يقسم؟ قيل ما أفاء الله الآية. فعلم أن مال الفي وهو مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا يجاف غير وركاب، ليس للجنود فيه نصيب، بل هو مختص للرسول ولذي القربى والثلاثة الباقية. وعلم من الحديث أنه ينقسم بخمسة أربعة بخمسة بخمسة بخمسة بخمسة أربعة أخماس لخاصة النبي صلى الله عليه وسلم، والخمس الباقي ينقسم على هؤلاء الخمسة. وبيان المصارف قد مر في سورة الأنفال فلا نعيده، كي لا يكون الفيء دولة ما يتداول بين الأغنياء منكم فلا يصيب الفقراء كأيام الجاهلية. وما آتاكم الرسول أي ما أمر به فخذوه وتمسكوا به، وما نهاكم عنه عن الاتيان فانتهوا عنه، وما أعطاكم من المال فاقبلوا، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا عنه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن خالف. للفقراء المهاجرين بدل من المساكين أو من ذي القربى وما عطف عليه الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فإن كفار مكة أخذوا أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، جملة حالية، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون في دعوة الإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان جعلوا الإيمان مستقرا لهم، كما جعلوا المدينة كذلك، أي لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيما وتعرفوا في الدار للتنويه، كأنها الدار التي تستحق أن يسمى دارا من قبلهم من قبل هجرتهم. وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم في أنفسهم حاجة كحسد وغيظ مما أوتوا، أي لا يجدون من مال من أي لا يجدون من مال أعطى المهاجرون في أي لا يجدون من مال أعطي المهاجرون في أنفسهم أي لا يجدون من مال أعطى المهاجرون في أنفسهم حقدا وغرضا، فإنه قد قسم مال بني النضير بين المهاجرين دون الأنصار، ويؤثرون يقدمون المهاجرين على أنفسهم فيما عندهم من الأموال، ولو كان بهم خصاصة حاجة إلى ما عندهم. نزلت حين انطلق رجل من الأنصار برجل قال عليه الصلاة والسلام في شأنه رحم الله من يضيفه الليلة إلى بيته، ولم يكن في بيته سوى قوت صبيانه، فنومهم وأطعمه قوتهم، فبات هو وعياله جائعين. فقال عليه الصلاة والسلام: ضحك الله من فلان، ومن يوق شح نفسه من سلم من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم، فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم المراد التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واعلم أن للفقراء لا ينكر أن يكون بدلا من الله وللرسول، لأن الرسول أيضا لا يسمى فقيرا، فهو بدل من لذي القربى. وما بعده هو من لم يشترط في ذوي القربى الفقر. يقول إن للفقراء ليس للقيد بل بيان للواقع من حال المهاجرين وإثبات لمزيد اختصاصهم، وأن قوله والذين تبوأوا الدار عطف على الفقراء لا على المهاجرين، سيما وقد ثبت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء رضي الله عنهم من بعده أنهم يعطون الأغنياء من ذوي القربى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قرأ هذه الآية إلى قوله رؤوف الرحيم قال استوعبت هذه المسلمين، وليس أحد إلا له حق. وقد خطر بخاطري أن الله تعالى سمى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين فقراء وإن كانوا أغنياء، لأنه لو كان المراد فقراءهم لناسب أن يقول لفقراء المهاجرين بطريق الإضافة. وعن بعض المفسرين أن قوله للفقراء ليس بدلا بل تقديره أعجبوا لهم، فإن السياق في مدحهم، فإنه لما أمر باتباع الرسول عجب الناس اتباع هؤلاء. والذي يؤيده قوله ألم تر إلى الذين نافقوا، مصدرا بقوله ألم تر، هي كلمة للتعجب، فإن ذكرهم جاء مقابلا لذكر أضدادهم. إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو قريظة والنضير، لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم نوافقكم ونرافقكم ولا نطيع فيكم في إخلاف ما وعدناكم وفي قتالكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، وقد وقع كذلك، فإن ابن أبي وأصحابه عادوا على ذلك ثم أخلفوهم، ولئن نصروهم على الفرض ليولن الأدبار لينهزموا ثم لا ينصرون بعد ولا ينفعهم نفاقهم لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين لأنتم أشد رهبة مرهوبية مصدر فعل المجهول لأنهم مرهوب منهم لا راهب في صدورهم من الله لأن نفاقهم من خوفكم ولو خافوا من الله لتركوا النفاق ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فإنه لو كان لهم دراية لعلموا أن الله هو الحقيق بأن يخشى لا يقاتلونكم اليهود جميعا مجتمعين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يبرزون لقتالكم لفرض خشيتهم منكم وإن كانوا مجتمعين بأسهم شدتهم في الحرب بينهم شديد يعني إذا حارب بعضهم بعضا فيشد بأسهم لكن إن قاتلوكم لم يبقى لهم تلك الشدة تحسبهم جميعا متفقين وقلوبهم شتى متفرقة واصل الحرب الاتفاق ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فإن العقل هو الداعي للاتحاد والاتفاق وعن بعض تحسبهم أي اليهود والمنافقين كمثل الذين من قبلهم قريبا أي مثل اليهود كمثل الذين استقروا من قبلهم في زمان قريب وهم أهل بدر أو يهود بني قينقاع فقد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم ذاقوا وبال أمرهم سوء عاقبة كفرهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم كمثل الشيطان أي مثل المنافقين في إغراء اليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك تبرأ عنه في العاقبة كما فعل براهب حمله على الفجور ثم على السجود ثم تبرأ منه وكما قال يوم بدر لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم إلى قولي إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد انظروا ما خرتم يوم القيامة واتقوا الله تكرير للتأكيد إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله نسوا حقه فأنساهم الله أنفسهم حق أنفسهم فلم يفعلوا ما ينفعهم أولئك هم الفاسقون الكاملون في الفسق لا يستوي أصحاب النار الذين نسوا الله فلم يتقوا وأصحاب الجنة الذين عرفوا حق الله فاتقوا أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وخاطبناه بالأمر والنهي وفهمناه الحكم والمثل لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله وتلك الأمثال التي في القرآن نضربها للناس لعلهم يتفكرون والمراد توبيخ الإنسان على عدم تخشعه وقلة تدبره وعدم التعاضي بالقرآن والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ما غاب عنا والشهادة وما حضر هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الطاهر البليغ في النزاهة عن كل نقصان السلام ذو السلامة من كل نقص المؤمن واهب الأمن أو المصدق للمؤمنين والكافرين في وعدهم ووعيدهم المهيمن الرقيب المطلع على السرائر العزيز الجبار العظيم أو الذي جبر خلقه على مراده أو جبر حالهم وأصلحها المتكبر الذي تكبر عن كل نقص وصل الكبرياء الامتلاء سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق المقدر البارئ المبرز الموجد لما قدر المصور الممثل للمخلوقات الموجد لصورها له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض بلسان قاله أو حالي وهو العزيز الحكيم وفي مسند الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث الآيات من آخر سورة الحجر وكل الله به 70,000 ملاك يصلون عليه حتى يمسي إن مات ذلك اليوم مات شهيدا ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الحشر وقال في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم قال من قبل هجرتهم وهم الأنصار. قال القرطبي رحمه الله لا خلاف أن الذين تبوأوا الدار وهم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال حاجة فالخصاصة هي الحاجة إلى ما عندهم نزلت حين انطلق رجل من الأنصار برجل. ثم ذكر القصة وأنه بات هو وعياله جياعا وأطعموا الضيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله من فلان رواه البخاري ومسلم أي من صنيعه هذا فإنه آثر الضيف على نفسه وأولاده. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الممتحنة مدنية وآياتها 13 وفيها ركوعان. وقول المصنف رحمه الله في هذه السور ركوعان أو 3 ركوعات أو 4 إلى آخره، هذا بناء على تقسيم المعاني كما في بلاد فارس والقارة الهندية، فيقسمون القرآن لكونهم أو لكون بعضهم قد لا يفهم المعاني ويقرأ القارئ في صلاة التراويح أو في غيرها، وقد يركع في منتصف المعنى أو يقطع المعنى، فقسموا كل سورة إلى ركوعات، فعند هذا الركوع يتم المعنى ويمكن أن يركع المصلي، وهكذا فعل في القرآن، وهو فعل حسن. التقسيم إلى ركوعات أولى من التقسيم إلى هذه الأثمان الموجودة، فإن هذه الأثمان الموجودة في المصحف لم يرعى فيها المعاني، وإنما روعي فيها عدد الآيات، قدر من الآيات، وقد يأتي الثمن في منتصف المعنى، ما قبله مرتبط بما بعده كما في مواضع من القرآن الكريم، ينتهي الثمن ولم ينتهي المعنى إلا بعد آية أو آيتين. هذه الركوعات فعل حسن، من لم يعرف المعاني جيدا إذا التزم بها هذا فعل حسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الممتحنة، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى كفار مكة حين أراد عليه الصلاة والسلام الخروج إلى مكة أن المؤمنين قد جاءوكم فاحذروا، وأرسل بيد امرأة فبعث عليه السلام عليا وعمارا وغيرهما وأخذوا منها الكتاب، فخاطب عليه السلام حاطبا فقال: يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، لكن كنت امرأ ملصقا في قريش عندهم أهلي ومالي، ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله، فكتبت إليهم بذلك. فقال عليه السلام: صدق حاطب، لا تقول له إلا خيرا. تلقون إليهم إخبار المؤمنين بالمودة بسببها، وتفضون إليهم بالمودة فيكون من باب التضمير، لا إن الباء زائدة والجملة حال أو صفة لأولياء. وقد كفروا بما جاءكم من الحق حال من الفاعل، يخرجون الرسول وإياكم أي من مكة استئناف، أو حال من كفروا أن تؤمنوا أي بأن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم من الأوطان جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي. جواب الشرط ما يدل عليه: لا تتخذوا. تسرون إليهم بالمودة مثل تلقون إليهم بالمودة، والجملة استئناف، كأنه قيل لما لا نتخذوا فقيل تسرون إلى آخره، يعني تودونهم سرا، وأنا مطلع على سركم ومطلع عليه رسولي فلا طائل، وأنا أعلم منكم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعل وإن اتخذ منكم فقد ضل سواء السبيل طريق الصواب. إن يثقفوكم يظفروا بكم ويغلبوكم، يكون لكم أعداء ولا ينفعكم لقاء المودة، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء كالقة والضرب والشتم، وودوا لو تكفرون، تمنوا ارتدادكم، ولو للتمني يعني لا تودوهم، فإنهم معكم في نهاية العداوة، لن تنفعكم أرحامكم قراباتكم ولا أولادكم الكفار، يوم القيامة يفصل بينكم، فيدخل المؤمن الجنة والكافر النار، أو لا ينفعكم إلا طاعة الله للأقارب والأولاد، فإنه يوم يفرق بينكم، بأن يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني، والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي فيهم خصلة من حق أن يؤتسى بها ويتبع، إذ قالوا ظرف لخبر كان لقومهم الكفار: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم بدينكم ومعبودكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فإنه حينئذ ينقلب العداوة والبغضاء ولا تنوى محبة، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا استغفرن لك، أي لكم فيه خصلة من حق الاتباع إلا هذا. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين، إلى قوله: إن إبراهيم لأواه حليم، وما أملك لك من الله من شيء، من تمام قوله لأبيه: ربنا عليك توكلنا، من تمام الأسوة الحسنة، وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب آخر، فيقولوا: لو كانوا على الحق ما أصابهم ذلك، فيفتنوا أو لا تسلطهم علينا فيفتنوننا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم في موسى حسنة، كرر لمزيد الحث والتأكيد، ولهذا صدره بالقسم وجعل قوله: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بدلوا بعض من لكم وعقبوا بقوله ومن يتولى عن الاقتداء وتولى الكفار فإن الله هو الغني الحميد فلا يضر الله بل لا يضر إلا نفسه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم أي مشركين مكة مودة بأن يهديهم فألف بين قلوبكم والله قدير والله غفور رحيم لما فرط منكم من الموالات ومنهم حين الكفر لا ينهاكم الله عن الذين يعني الإحسان إلى الكفرة الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم بدلوا اشتمال من الذين وتقسطوا إليهم تفضوا إليهم بالعدل إن الله يحب المقسطين نزلت حين جاءت أم أسماء بنت أبي بكر بهدايا فأبت أسماء أن تقبل وأن تدخل بيتها لأنهما مشركة إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا اتفقوا وعانوا على إخراجكم أن تولوهم بدل من الذين ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن كان النبي عليه السلام يحلفهن أنهن ما خرجن إلا لحب الإسلام لا لفرار من أزواجهن ولا لعشق أحد الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات بظهور الأمارات وسماه علما ليعلم أن الظن الغالب في مثل هذا المقام كالعلم فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لأن المسلمة لا تحل للكافر وفي العبارة تأكيد ومبالغة لا يخفى ومنه علم أنه حصلت الفرقة ولا يجوز استئناف النكاح وآتوهم أي أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر ولا جناح عليكم أن تنكحون فإن الإسلام أبطل الزوجية إذا آتيتموهن أجورهن مهورهن هذا القيد ليعلم أن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام مهرهن بل لابد من إصداق وقد تقدم أن صلح الحديبية على أن من جاء منكم رددناه إليكم فهذه الآية مخصصة لعهدهم نقض الله العهد بينهم في النساء خاصة وقد كان في ابتداء الإسلام جائز أن يتزوج المشرك مؤمنة وهذه الآية ناسخة والأكثرون على أن متى انقضت العدة ولم يسلم الزوج فسخ نكاحها منه ويحكم بالانفساخ من حين إسلامها ولا تمسكوا بعصام الكوافر جمع عصمة أي ما اعتصم به من عقد ونسب والكوافر جمع كافرة هذا تحريم من الله على المؤمن نكاح المشركات والاستمرار معهن أيضا ولذلك لما نزل طلق عمر رضي الله عنه امرأتين مشركتين له بمكة واسألوا أيها المؤمنون من الكفار ما أنفقتم من صداق نسائكم اللاحقات بالكفار وليسألوا أي المشركون ما أنفقوا من صداق المهاجرات أمر المؤمنين بأن يكون العهد بينكم كذا فتطالبون بصداق المرتدات ويطالبكم بصداق المهاجرات المؤمنات ذلكم حكم الله إشارة إلى جميع ما ذكر في الآية يحكم بينكم استئناف والله عليم حكيم الأمر برد الصداق إلى الكفار لأجل العهد وإلا لم يجب وإن فاتكم إن فلت منكم شيء من أزواجكم أحد منها من كانت إلى الكفار فعاقبتم جاءت نوبتكم من العقبة وهي النوبة أو أصبتم من الكفار العقبة الغنيمة وعليه كلام الأكثرين والحديث يعيد فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا مما في ذمتكم من مهر المهاجرات أو من مال الغنيمة نزلت حين نزلت الآية المتقدمة وأبى المشركون أن يودوا مهر الكافر وحاصلوا إن لم يودوا مهر المرتدة المنفلتة منكم فلا تؤدوا أنتم أيضا إلى الكفار مهر المهاجرة المنفلتة منهم حين جاءت نوبتكم بل أعطوا زوجة المرتدة منكم مثل مهرها مما في ذمتكم من مهر المهاجرات وأعطوا زوجها مثل مهرها من مهر الغنيمة واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا عن بعض السلف أن نزلت في يوم الفتح وكلام الأكثرين على أنها قبل الفتح ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن فإن وأد البنات من شكيمتهن ولا يأتين ببهتان يفترن بين أيديهن وأرجلهن بأن تلتقط مولودا وتقول لزوجها هذا منك فإن الولد إذا وضعت سقط بين يديها ورجليها ولا يعصينك في معروف وهو لا يأمر إلا بالمعروف لكن قيد به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق ولو فرض أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معصية الخالق فبايعهن هو العامل في إذا جاءك واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم نهى عن موالاة الكافرين مطلقا واليهود منهم في آخر السورة كما نهى في أولها قد يئسوا من الآخرة الإنكار يوم الحشر لعلم بأنهم على الضلال فإن اليهود من المعاندين كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور أي من الاجتماع مع الأموات فإنهم منكروا الحشر أو كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور من كل خير لأنهم علموا شقاوتهم اللهم لا تجعلنا في زمرتهم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الممتحنة وقال في قوله تعالى والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة وقال تعالى في الموضع الثاني لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ما فائدة هذا التكرار؟ وجه ذلك أن الثانية أريد بها التأسي في لهم التأسي بهم في الطاعات واجتناب المعاصي، وأما الموضع الأول فأريد بها التأسي بهم في البراءة من الكفار، فهما معنيان مختلفان. فالأول في الموضع الأول التأسي في البراءة من الكفار، وفي الثاني التأسي في ترك المعاصي. ثم قال مصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، قال فإن الإسلام أبطل الزوجية، أي بين المسلم والكافرة أو بين المسلمة والكافر، إذا أتيتمهن أجورهن أي مهورهن. ثم قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال جمع عصمة أي ما اعتصم به من عقد ونسب، والمراد به هنا عقد النكاح، المراد به عقد النكاح. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، قال ما بين معنى هذا قوله تعالى فعاقبتم أي جاءت نوبتكم من العقبة وهي النوبة. المعنى الثاني قال أو أصبتم من الكفار العقبة أي الغنيمة، وعليه كلام الأكثر، وهذا هو الظاهر، أي فعاقبتم أي أصبتم الغنيمة، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي المسلمون الذي ارتدت زوجاتهم ورجعت إلى الكفار، فهؤلاء يعطون من بقدر ما بذلوا من المهر. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال بأن تلتقط مولودا وتقول لزوجها هذا منك، وذلك أن المرأة كانت إذا خافت مفارقة الزوج لها لعدم الحمل التقطت ولدا ونسبته إليه ليبقيها عنده، فنهاهن الله عن ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الصف مكية وهي 14 آية وفيها ركوعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الصف بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قد مر مرارا تفسيره يا أيها الذين آمنوا لما حذف ألف ما الاستفهامية إذا كانت مع حرف الجر أكثر، حذف ألف ما الاستفهامية إذا كانت مع حرف الجر أكثر من إثباتها، تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا المقت وشد الغضب منصوب بالتمييز، عند الله أن تقولوا فعلوا كبر ما لا تفعلون. في هذا الأسلوب من الكلام ما لا يخفى من المبالغة، نزلت في جماعة قالوا لا وددا أن الله دلنا على حد الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه أنه الجهاد، فلما فرض نكل عنه بعضهم وكرهوا، أو نزلت لما التمسوا الجهاد فابتلوا به فولوا يوم أحد مدبرين، أو في قوم قالوا قاتلنا طعنا ضربنا صبرنا وهم كاذبون، أو في قاتلنا طعنا ضربنا. نعم أحسن الله إليكم. قال أو في قوم قالوا قاتلنا طعنا ضربنا صبرنا وهم كاذبون، أو في المنافقين يعدون نصر المؤمنين ولا يفون، وعلى أي ففيه وعيد شديد لمخلف الوعد والعهد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا مصطفين كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض فليس فيه فرجة حال من ضمير صفا. وإذ قال موسى أيذكر للتسلية لقومي يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم لظهور المعجزات، فلما زاغوا صرفوا عن الحق مع علمهم أزاغ الله قلوبهم عن الهدى واسكنها الشك والحيرة والله لا يهدي القوم الفاسقين، لما سبق في علمه أنه فاسق. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا منصوبا بما في الرسول من معنى الإرسال، أي أرسلت في حال تصديقي وتبشيري برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا إشارة إلى ما جاء به سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله حال كوني مدعوا بلسان النبي إلى سعادة الدارين وهي الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا أصلوا أن يطفئوا فزيدة الله متأكدا لمعنى الإرادة كما في لا بل لك تأكيدا لمعنى الإضافة، نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون إتمامه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالقرآن والمعجزة ودين الحق ليظهره على الدين كله ليعلي دين الحق على سائر الأديان أو رسوله على أهل الأديان ولو كره المشركون. قد فسرنا الآيتين في سورة براءة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. عذاب الله مطلقا. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. استناف مبين للتجارة فإنهم قالوا دلنا يا رب. ذلكم أي الإيمان والجهاد خير لكم إن كنتم تعلمون لستم جاهلين. ليغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. جواب للأمر المذكور بلفظ الخبر المبالغة. قيل جواب الشرط أي أن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم والجنة العدن قد مر. وأخرى ولكم نعمة أخرى تحبونها. فإن أمور العاجل محبوب على النفوس. نصر من الله بدل أو بيان وفتح قريب عاجل. وبشر المؤمنين يا محمد بثواب الدارين عطف على تؤمنون لأنه بمعنى آمنوا. فإن قوله يا أيها الذين آمنوا متناول للنبي عليه السلام وأمته فقد دل على تجارته وتجارتهم ويكون جوابا للسؤال وزيادة كأنهم قالوا دلنا يا ربنا فقيل آمنوا يكن لكم كذا وبشرهم يا محمد بثبوته. وقيل عطف على محذوف يقول يا أيها الذين آمنوا وبشر أو أبشر وبشر يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله أي من جندي متوجهان إلى نصرة الله. قال الحواريون نحن أنصار الله يعني كونوا أنصار ومثل قول الحواريين أنصار الله. وقلت قول عيسى من أنصار إلى الله فما مصرية وهي من صلتها ظرف وكقول ما رأيت رجلا كاليوم يعني كرجل رأيته اليوم. حذف الموصوف مع صفته واكتفى بالظرف عنهما وهذا من توسعاتهم في الظروف وقيل تقديره كلهم كما قال عيسى فآمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم بالغلبة والاستيلاء فأصبحوا ظاهرين غالبين. وذلك بعد رفع عيسى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال السلف لم يزل دين عيسى طامسا حتى بعث الله محمدا فأمر المؤمنون بعيسى بمحمد عليهم الصلاة والسلام فصاروا ظاهرين إلى آخر الأمر فيقاتلوا المسيح الدجال. والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الصف قال في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وفي سائر المواضع في القرآن بالتنكير افترى على الله كذبا. ووجه ذلك أن المراد بآية الصف كذب خاص وهو جعلهم البينات سحرا والمراد في بقية المواضع أي كذب كان ولذلك نكره. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال في ختام تفسير هذه الآية فصاروا ظاهرين إلى آخر الأمر. قال ابن كثير رحمه الله وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير انتهى كلامه رحمه الله. فقوله تعالى فصاروا ظاهرين أي غالبين وذلك بعد رفع عيسى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الجمعة مكية وهي 11 آية وفيها ركوعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين العرب فإن أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون رسولا منهم يتلو عليهم آياته مع أنه أمي أيضا ويزكيهم من العقائد الردية والأعمال القبيحة ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لأنهم مشركون وإن هي المخففة بدلالة اللام. وآخرين منهم عطف على الأمين وهم من جاءوا بعد قرنه إلى يوم الدين وكل من أسلم صار منهم فإن المسلمين كلهم أمة واحدة أو المراد أهل فارس. ومنهم صفة لآخرين لأن أول وآخر لا يستعمل بمن لا يستعمل بمن مع أن الجمع من أفعال التفضيل مطلقا لا يستعمل بمن لما يلحقوا بهم لم يدركوهم، فإنهم بعدهم قيل لم يلحقوا بهم في الفضل، وهو العزيز الحكيم، ذلك الذي أعطاه من النبوة العظيمة وما خص به أمته. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة علموها وكلفوا العمل بها ثم لم يحملوا ولم يعملوا ولم ينتفعوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا كبارا، ويحمل إما حال والعامل معنى المثل أو صفة لا تعريف في الحمار للجنس. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. حذف المضاف من المخصوص أي مثل الذين، أو المخصوص محذوف أي مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، هو والضمير إلى مثل الذين حملوا. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وذكرنا في سورة البقرة وجهين في معناه، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم بسبب ذنوبهم وعلمهم بها، والله عليم بالظالمين فيجازيهم. قل إن الموت الذي تفرون منه وتخافون المباهلة لأجله، أو تخافون أن تتمنوه باللسان، فإنه ملاقيكم لا محالة. والفاعل لتضمن الذي معنى الشرط، والجملة خبر إن، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة السر والعلانية فينبئكم بما كنتم تعملون بأن يجازيكم عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة أذن لها عند قعود الإمام على المنبر من يوم الجمعة، من بيان وتفسير لإذا وقيل بمعنى نافي، فاسعوا إلى ذكر الله يهتم في سيركم إليها كي لا يفوت منكم. وليس المراد هاهنا المشي السريع، ففي الصحيحين إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وذروا البيع المعاملة فإنها حرام، ذلكم السعي إليه خير لكم من المعاملة إن كنتم تعلمون إن كنتم من أهل العلم. فإذا قضيت الصلاة فرغتم منها فانتشروا في الأرض لقضاء حوائجكم، وابتغوا من فضل الله رزقه، وهذا أمر إباحة بعد حظر عن بعض السلف من باع واشترى بعد الجمعة بارك الله له 70 مرة. واذكروا الله كثيرا في حال انتشاركم لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، نزلت حين قدمت عير المدينة أيام الغداء والنبي عليه السلام يخطب، فلما سمع الناس الطبل لقدوم انصرفوا إليها إلا 12 رجلا قيل تقدروا إليها وإليه، فحذف إليه بالقرينة، وقيل أفرد التجارة لأنها المقصودة، إذ المراد من اللهو طبل قدوم العير. وتركوك قائما في الخطبة، وكان ذلك في أوائل وجوب الجمعة حين كانت الصلاة قبل الخطبة مثل العيد، كما روى أبو داود في كتاب المراسيل، قل ما عند الله من الثواب خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، لمن توكل عليه، فلا تتركوا ذكر الله في وقته، والحمد لله حق حمده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الجمعة، وقال في قوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال قد ذكرنا في سورة البقرة وجهين في معناه، وهذا إحالة على موضع سابق، وهذه ربما تكون الإحالة الخامسة في التفسير التي مرت معنا وهي نادرة، والأصل أن المصنف لا يحيل بل يفسر كل موضع في محله. ثم قال في قوله تعالى وابتغوا من فضل الله، قال رزقه، وهذا أمر إباحة بعد الحظر عن بعض السلف، وعن بعض السلف من باع واشترى بعد الجمعة بارك الله له 70 مرة، هذا ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن بعض السلف. ثم قال المصنف رحمه الله سورة المنافقون مدنية، وهي 11 آية وفيها ركوعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المنافقون، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون عند أنفسهم، وهذا هو الكذب الشرعي اللاحق به الذم، ولذلك لا ينسبون المجتهدين للكذب، وإن نسبوا إلى الخطأ، أو لأن الشهادة وما وافق فيه لسان القلب، وشهادة الزور كإطلاق المعيار الفاسد تجوزا، أو لأن الشهادة يفهم منه عرفا المواطاة، كيف لا وقد أكدوا بأن واللام اتخذوا أيمانهم حليفهم الكاذب جنة وقاية عن المضرة، فصدوا عن سبيل الله جزاء يكون الصد متعديا ولازما، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك النفاق والكذب بأنهم آمنوا بلسانهم ثم كفروا بقلوبهم، أو ظاهرا ثم كفروا سرا، أو حين رأوا آية فطبع على قلوبهم ثم كفروا فاستحكموا في الكفر، فهم لا يفقهون صحة الإيمان وحقيقته، أو لا يفقهون أنهم طبع على قلوبهم ويحسبون أنهم على الحق، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فإنهم أشكال حسنة، وإن يقولوا تسمع لقول من فصاحتهم كأنهم خشب مسندة، أي تسمع لما يقولونه مشبهين بأخشاب منصوبة إلى حائط في الخلو عن يعني الفهم والنفع. فإن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو غيره من مظان الانتفاع، وما دام متروكا أسند إلى الحائط فلا ينتفع به. يحسبون كل صيحة عليهم أي واقعة عليهم لجبن، فهم أجسام لا قلوب لهم، أو لأنهم على وجر من أن ينزل الله أمرا يهتك أسارهم. هم العدو فاحذرهم لا تأمنهم، قاتلهم الله دعاء عليهم وطلب من ذات أن يلعنهم، أو تعليم للمؤمنين أن يفكون كيف يصرفون عن الهدى. وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أمالوها إعراضا ورغبة عن الاستغفار، ورأيتهم يصدون يعرضون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، استغفارك وعدمه سواء عليهم بأن لا يلتفتون إليك. لن يغفر الله لهم لأن الله لا يغفر لهم لشقاوتهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين في الأزل وفي علم الله. هم الذين يقولون للأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يتفرقوا، ولله خزائن السماوات والأرض بيده الأرزاق، فهو الرزاق لهم لا للأنصار، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها من المدينة الأذل. جرى بين بعض المهاجرين وابن سلول جدال في غزوة بني المصطلق، فقال لعنه الله ما قال، وأراد من الأعز نفسه ومن الأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ثم قال لا تنفقوا على المهاجرين يا جماعة الأنصار حتى ينفضوا. فلما سمع عليه السلام مقالته جاء وحلف بأنه كذب وصل إليك، فنزلت إذا جاءك المنافقون الآية. فقيل لابن سلول قد نزل فيك آي شداد، فذهب إليه لعله يستغفر لك. فلوى رأسه فقال أمرتموني بالإيمان فآمنت، ثم بالزكاة فأعطيت، فما بقي إلا أن أسجد له. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، الصلوات الخمس وسائر العبادة والمراد نهيتم عن اللهو بها، ومن يفعل ذلك يشغل بالدنيا عن الدين فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، ولا تسمعوا قول المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا هلا أخرتني أملتني إلى أجل قريب مدة أخرى يسيرة فأصدق أتصدق وأكن من الصالحين بالتدارك، وكل مفرط وكل مفرط يندم عند الاحتضار. ويسأل الإمهال للتدارك وقراءة أكن عطف على محل فأصدق، فإن موضع الفاء مع الفعل جزم بخلاف يكون فإنه عطف على ما بعد الفاء. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فمجاز عليه. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة المنافقون، وقال في قوله تعالى كأنهم خشب مسندة، قال فإن الخشب، بين هذا المثل المصنف رحمه الله بيان حسن، قال فإن الخشب أو الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو في غيره من مظن الانتفاع، في سقف أو في باب أو نحو ذلك، لكن إذا كان متروكا على الجدار بعد الحائط مسندا للحائط فهذا لا ينتفع به، وهم كذلك. ثم قال تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال تعالى في الموضع الذي بعده ولكن المنافقين لا يعلمون. ووجه ذلك أن الموضع الأول بعد قولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله، فختم بأنهم لا يفقهون، أي لا يفهمون أن الأرزاق بيد الله، فهو الذي تكفل سبحانه وتعالى بأرزاق العباد، وأن منعهم ذلك لا يضر المؤمنين وإنما يضرون أنفسهم. وأما قوله تعالى لا يعلمون فرد على عبد الله بن أبي حين قال ليخرجن الأعز منها الأذل، لأن ذلك يدرك، لأن هذا يدل على عدم علمه أن العزة لله وللرسول، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ثم قال المصنف رحمه الله سورة التغابن مختلف فيها، وآيها 18 وفيها ركعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر مقدر كفره، ومنكم مؤمن مقدر إيمانه، ومثله في الإجمال والتفصيل قوله: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطن الآية والله بما تعملون بصير، فيعاملكم بما يناسبه. خلق السماوات والأرض بالحق بالحكمة، وصوركم فأحسن صوركم من بين ما خلق فيهما، وفيه إشارة إلى أن الغرض من خلقهما الإنسان وإليه المصير. فأحسن السرائر، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فلا يخفى عليه شيء من الأشياء السماوية ولا الأرضية ولا النفسية. ألم يأتكم أيها الكفار نبأ الذين كفروا من قبل الأمم السالفة، فذاقوا وبال أمرهم، ضرر كفرهم، وهو أنواع العقوبات التي حلت عليهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم. ذلك العذابان بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا على سبيل الإنكار بشر يهدوننا، والبشر يطلق على الجميع أيضا، فكفروا وتولوا وأعرضوا عن آيات الله، واستغنى الله عن طاعتهم، والله غني عن كل شيء حميد يدل على حمده كل مخلوق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا محمد بلى تبعثون وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم بالمجازاة، وذلك على الله يسير لقدرته الشاملة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا القرآن، والله بما تعملون خبير. فلا يضيع عنده عمل عامل. يوم يجمعكم ظرف لتنبؤن أو مقدر بيذكر ليوم الجمع، لأجل ما في يوم الجمع جمع الملائكة والثقلين، ذلك يوم التغابن. تفاعل من الغبن وفوت الحظ، يظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان وكل مؤمن بتقصيره في الإحسان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، ملازمها خالدين فيها، وبئس المصير. النار ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بإرادته، ومن يؤمن بالله يهدي الله قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيسلم لقضائه ويسترجع، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فلا عليه، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، لأن عليه التبليغ وقد بلغ. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن الله هو النافع الضار وحده، والمؤمنون يؤمنون بأن لا إله إلا هو. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أي بعضهم وأولادكم عدوا لكم يشغلكم عما ينفعكم فاحذروهم، وإن تعفوا عن ذنوبهم وتصفحوا وتغفروا بإخفائهم عيب فإن الله غفور رحيم. فيغفر لكم ما تفضلوا فيغفر لهم ما فرط عنهم من شغلكم من شغلكم عن الله. نزلت حين أراد الهجرة بعض من آمن بمكة فمنعوا أهلهم وقالوا: صبرنا على إسلامكم ولا نصبر على هجركم. فتركوا الهجرة حينئذ، فلما أتوا المسلمين رأوهم قد فقهوا في الدين، فهموا عقاب أهلهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار لكم، يعني بعضهم أعداء، لكن كل اختبار يبلوكم كيف تحافظون فيهم على حدود الله، والله عنده أجر عظيم لمن صبر على حدود الله فيهم. أو معناه: ليس الأموال ولا الأولاد إلا بلاء ومحنة، والأجر العظيم هو ما عند الله، فأغمضوا عن محبتهم واطمعوا فيما عند الله. فاتقوا الله ما استطعتم أي جهدكم وطاقتكم. عن كثير من السلف أنه لما نزلت اتقوا الله حق تقاته اشتد عليهم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقضى حجبهم، فأنزل الله قوله: فاتقوا الله ما استطعتم تخفيفا، فيكون ناسخة لما في آل عمران، واسمعوا مواعظه واطيعوا أوامره، وأنفقوا في مصارف الخير خيرا لأنفسكم، تقديروا إيتوا خيرا لأنفسكم فهو كالفذلكة للأوامر السابقة، وتقدير يكون خيرا فيكون جوابا للأوامر، ومعنى: وانفقوا لأنفسكم خيرا من أموالكم، ومن يوق وقاه الله شح حرص نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله بصرف المال فيما أمر قرضا حسنا من مال حلال بإخلاص يضاعف لكم أي أجرا وضعف كثيرة، ويغفر لكم الله شكور يعطي الجزيرة بالقليل حليم، فيقبل ولا يرد ويصفح ويتجاوز عن الذنوب، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة التغابن، وقال في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس: هو أن يجعل الله في قلبه اليقين، ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا من أعظم نعم الله، ومن هذا من نعم الله العظيمة على المرء، أن يهدي قلبه وأن يجعل في قلبه اليقين والرضا بقضاء الله وقدره، وأنه لم أن ما أصابه هو بقدر الله، لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا من أسباب الطمأنينة والسعادة والسكينة، أن يؤمن المرء يفعل الأسباب لكن يوكل النتائج إلى الله سبحانه وتعالى ويرضى بما كتب الله. ثم قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار لكم وامتحان يمتحنون به الناس. وقال تعالى في سورة الجمعة: وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى في المزمل: يبتغون من فضل الله، أي سمى الرزق، سمى المال فضل، وهنا قال عن المال أنه فتنة، فكيف الجمع بينها؟ وهذا الثناء في على المال على بعض أرباب الأموال. وأما قول تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا محمول على الأغلب في الأموال والأولاد أنها مشغلة عن طاعة الله، إلا من وفقه الله وثبته، فإن كثير من الخلق إذا رزق المال شغل به عن طاعة الله. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الطلاق مدنية، وهي 11 أو 12 آية، وفيها ركوعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء يغتم تطليقهن، خصه عليه السلام بالنداء وعم الخطاب، لأنه إمام أمته، فنداؤه نداء أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم. فطلقوهن لعدتهن، أي وقتها، والطهر أي لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، وعن أكثر السلف أنه الطهر الذي لم يجامعها فيه. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع في ذلك الطهر، والبدعي أن يطلقها في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه. نزلت حين طلق عليه السلام حفصة فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك في الجنة. وطلق ابن عمر امرأته حائضا فقالت عليه السلام: ليراجعها. وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. وقرأ الآية: وأحصوا العدة اضبطوها ابتداءها وانتهاءها، للعلم بوقاء زمن الرجعة ولغير ذلك. واتقوا الله ربكم في ذلك، لا تخرجوهن من بيوتهن، البيوت التي سكن فيها عتة قضي عدة، ولا يخرجن من بيوت كن فيها عند الفراق في مدة العدة، فإن خرجت أتمت، إلا أن يأتي بفاحشة مبينة، استثناء من الأول، والفاحشة الزنا، فإنها تخرج لإقامة الحد، وإلا أن تبدو على أهل الزوج، وآذتهم في الكلام والفعل، لأنها كالنشوز في الحق. وتلك الأحكام المذكورة حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. صوابها: لأنها كالنشوز في إسقاط الحق، أي يسقط حقها وتخرج من البيت. نعم. صلى الله إليكم. قال: لأنها كالنشوز في إسقاط الحق. وتلك الأحكام المذكورة حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فإنه عرضها للعقاب. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، أي الطلاق، أمرا، وهو أن يقلب قلبه من الرغبة عنها فيندم، يعني أمرنا بعدم إخراجها مدة العدة، لأنه ربما يندم. ومن ذلك ذهب كثير من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد إلى أنه لا يجب السكنى للباينة وكذا المتوفاة عنها، وبعض الأحاديث يدل على مذهبه صريحا. فإذا بلغنا أجلهن طالبن انقضاء العدة، فأمسكوهن بالرجعة بمعروف بالإحسان إليها، وفارقوهن اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فتقع المفارقة الكلية والبينونة بمعروف من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف. وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة والفراق، وهو أمر ندب عند بعض، أشهدوا إذا تبايتم، وأقيموا الشهادة أيها الشهود عند الحاجة لله خالصا لوجه ذلكم. جميع ما في الآية يوعظ به من كان مفعول يوعظ، يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل مكروه ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وغيرهما: من طلق وراجع كما أمر الله جعل الله له من الكرب سيما عند الموت مخرجا، ورزقه من حيث لا يرجو. وأكثر العلماء على أن نزلت حين جاء صحابي أسر ابنه وشكى إليه عليه السلام هذا والفاقة، فقال عليه السلام: اتق واصبر وأكثر منكم. أسر ابنه. أحسن الله إليكم. قال على أنها نزلت حين جاء صحابي أسر ابنه وشكى إليه عليه السلام هذا والفاقة، فقال عليه السلام: اتق واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل الرجل إذ جاء ابنه بإبل وغنم. وأن بعض أن فيها تسلية ووصية للنساء عند الفراق، فإنهن مضطرات غالبا للغيرة والاحتياج والعجز، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي، إن الله بالغ أمره، يبلغ ما يريد لا يعجزه مطلوب فهو منفذ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا تقديرا وتوفيقا فتوكلوا عليه. واللائي يئسن للكبر من المحيض من نسائكم ان ارتبتم من اشكل عليكم حكمهن فعدتهن 3 اشهر، اي فهذا حكمهن، واللائي لم يحضن بعد، كذلك وهن الصغائر وأولات الأحمال مطلقة أو متوفنة زوجها، للحديث الصحيح الصريح: أجلهن منتهى أجلهن منتهى عدتهن أن يضعن حملهن. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم الآية ومن يتق الله في أحكامه يجعل له من أمره يسرا أتاه اليسر في أموره، ذلك الأحكام أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله فيه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا بالمضاعفة. أسكنوهن المطلقات من حيث سكنتم، بعض مكان سكنتم من وجدكم وسعكم وطاقتكم. عطف بيان لقوله من حيث سكنتم، كأنه قال: اسكنوهن مكانا من مسكنكم ما تطيقون، ولا تضاروهن في السكنى لتضيقوا عليهن حتى تضطرون إلى الخروج عن بعض، هو أن يطلقها، فإذا بقي يوما يراجعها ليضيق عليها أمرها، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. عن كثير من السلف: هذه من البوائن أنفق أنفق عليها هذه من البوائن أنفق عليها إن كانت حاملا حتى تضع، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها حاملا أو حائلا. وقال آخرون: نص على الإنفاق على الحامل الرجعية، لأن السياق كله في الرجعيات، لأن الحمل ربما تطول مدته، فيتوهم أنه تجب النفقة بمقدار مدة عدة الحامل. فإن أرضعن لكم وهن طوالق فآتوهن أجورهن على الإرضاع، وأتمروا بينكم، ليأمر بعضكم بعضا بمعروف بجميل في الإرضاع والأجر. وإن تعاسرتم تضايقتم فسترضع له للصبي مرضعة أخرى سوى أمه، ولا تكره أمه على الإرضاء، لينفق ذو ساعة من ساعته على مرضعة ولده، ومن قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على قدر ذلك، لا يكلف الله نفسا في النفقة إلا ما آتاها قدر ما أعطاها من المال، سيجعل الله بعد عسر يسرا تطيب لقلب المعسر ووعد له باليسر. لما ذكر الأحكام وفرغ أخبر عما أحل بالأمم السالفة بسبب مخالفة أوامره ونواهي، وقال: وكأي من قرية وكم من أهل قرية أتت على أمر ربها تمردت واستكبرت عن اتباع أمر الله ورسله، فحاسبناها حسابا شديدا، حاسبها بعملها في الدنيا وأثبتها في صحائف الحفظة، وعذبناها عذابا نكرا منكرا، وهو ما أصيبوا به من أنواع المصائب أو المراد بالحساب والعذاب في الآخرة والتعبير بلفظ الماضي لتحققه. فذاقت القرية وبال أمرها عقوبة معاصيها، وكان عاقبة أمرها خسرا لا ربح فيها أصلا، أعد الله لهم عذابا شديدا. على التوجيه الثاني: تكدير للوعيد، فاتقوا الله في مخالفة أمره لكي لا يصيبكم مثل ما أصابهم. يا أولي الألباب الذين آمنوا، بدلا عن أولي الألباب أو صفة أو منادا بحذف يا أيها للقرينة، قد أنزل الله إليكم ذكرا القرآن رسولا بدل اشتمال، لأنه مبلغه ومصوم بتلاوة الآية وذكر الشرف، فالبدل بدل الكل كأنه في نفسه شرف. فالمراد من الإنزال الإرسال، إلا أن يقال المراد من الرسول جبريل، أو تقدير أرسل رسولا فيكون استئنافا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هو في علم الله مؤمن من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، أو ليحصل لهم ما عليهم الآن من الإيمان والعمل الصالح. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، وهو ما أعد للمتقين في الآخرة. الله الذي خلق 7 سماوات أكبر عن عظيم سلطانه، ليكون باعثا على تنظيم ما شرع، ومن الأرض مثلهن في العدد، يتنزل الأمر بينهن أي أمر الله وحكمه، في كل أرض من أرضه والسماء من سماء، خلق من خلقه وقضاء من قضائه، لتعلموا أن الله علة الخلق على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم، وكفركم تكذيبكم بها. اللهم علمنا حقائق القرآن، آمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الطلاق، وقال تعالى في هذه السورة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال تعالى بعد ذلك: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال تعالى بعد ذلك: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فتبين من هذه الآيات فضل التقوى، والتقوى هي أن يجعل المرء بينه وبين ما يخشاه وقاية، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. فالتقوى سبب للرزق كما في قوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، وسبب لتفريج الهم قال تعالى: يجعل له مخرجا، وسبب لتيسير الأمور يجعل له من أمره يسرا، وسبب كذلك رابع لتكفير السيئات قال: يكفر عنه سيئاته، وسبب للأجور العظيمة قال: ويعظم له أجرا، وغير ذلك مما جاء في فضل التقوى. فيربي ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يربي نفسه على تقوى الله في السر والعلن، سواء كان يراه أحد من الناس أو لا يراه أحد، في المعاملات المالية وفي المعاملات مع الخلق وغير ذلك، يراقب الله في هذه المعاملات فلا يعصي الله طرفة عين. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة التحريم مدنية، وهي 13 آية وفيها ركوعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك من العسل؟ ففي الصحيحين وغير ما عائشة أنه عليه السلام كان يمكث عند زينب ويشرب عسلا، فتواطأت أنا وحفصة أن نقول لو نجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا، وكان يبتغي بذلك مرضات أزواجه. فنزلت وما غافير شبيه بالصمغ، لها رائحة كريهة، تبتغي مرضات أزواجك، مسانفة حال، والله غفور رحيم. فلم يؤاخذك بما صدر منك، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت حفصة فعلمت، فقالت: أي رسول الله، في بيتي وعلى فراشي، فحرمها على نفسي. وقال: والله لا أطأها ولا تذكري ذلك لأحد. فذكرته لعائشة، فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين. ذكره كثير من السلف: قد فرض شرع الله لكم تحلة أيمانكم تحليلا بالكفارة، وهي ما ذكر في سورة المائدة: والله مولاكم وهو العليم الحكيم، فلا يأمركم إلا بما هو صلاحكم. وإذا سر النبي منصوبا بأذكر إلى بعض أزواجه حفصة حديثا تحريم العسل أو ماريا، فلما نبأت به أخبرت حفصة بالحديث عائشة، وظهره الله عليه، أطلع الله نبيه على إنبايا، عرف بعض ويعرف عليه السلام حفصة بعض ما فعلت، وأعرض عن بعض ولم يعرفها بعض، على وجه التكرم عن الحسن ما استقصى كريم قط، أو جزاها على بعضه بتطليقها أو إرادة تطليقها، وتجاوز عن بعض وعن بعض أسر إليها شيئين: تحريم الأمة وتبشيرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وعمر، فأخبرها ببعض ما أفشت، وتحريم الأمة، وأعرض عن ذكر الخلافة كراءة الانتشار. فلما نبأ به قالت حفصة: من أنبأك هذا؟ يعني قلت لأحد، قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا يا حفصة وعائشة إلى الله خطاب لهما من الله، فقد صغت قلوبكما، أي إن تتوبا فقد حق لكما ذلك، فإنه قد عدلت عن الحق قلوبكما، وصدر منكما ما يوجب التوبة، وإن تظاهرا تعاونا عليه بما يسوء، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فلم يعدم هو من يظاهره من الله وجبريل وجبريل رأس الكروبيين وصلحاء المؤمنين، فيكون جبريل عطف على محل اسمي إن، والملائكة أجمعون. بعد ذلك ظهير متظاهر، جملة مستقلة معطوفة على جملة الله هو مولاه الآية، الله هو مولاه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. عن عمر رضي الله عنه: اجتمع في الغيرة عليه السلام نساؤه، فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم. فنزلت هذه الآية: مسلمات مؤمنات منقادات قانتات مواظبات على الطاعة تائبات عابدات قيل مانه متدللات لأمر الرسول عليه السلام سائحات صائمات، وفي الحديث سيئات أذن أمة الصيام، أو مهاجرات ثيبات وأبكار، وسط العاطف بينهما لتنافيهما. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بترك المعاصي وأهليكم بالنصح والتأديب، نارا وقودها ما يوقد بها الناس والحجارة حجارة من كبريت، فإنها أشد أمتن، وحجارة الأصنام عليها ملائكة، هي خزنة النار، غلاظ شداد ليس في قلب مثقال ذرة من الرحمة والشفقة، ومنظرهم مزعج، لا يعصون الله ما أمرهم فيما مضى، وما أمرهم بدلا من لفظ الله، ويفعلون ما يؤمرون فيما يستقبلوا أو لا يمتنعون ويفعلون، فإن عدم الامتناع لا يدل على الفعل، فإنه ربما لا يقدر. يا أيها الذين كفروا ويقال لهم ذلك لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وصفت التوبة بالنصح بالمجاز وهو في الحقيقة صفة التائب، فإنه ينصح نفسه بالتوبة ومعناه خالصة يقال ناصح أي خالص من الشمع، أو توبة تنصح وتخيط ما توبة تنصح وتخيط ما خرقه الذنب، وهي ترك الذنب والعزم على عدم العود والندم. ثم إن كان الحق لآدم رده، وعن الحسن هو أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. وعن بعض المحققين أن عدم المؤاخذة بالذنب الذي تاب منه إذا لم يعد إليه، فإذا عاد إليه فقد يؤاخذ به. وفي الحديث الصحيح: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء فيه أخذ بالأول والآخر. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيه إشعار بأن العبد ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، وأنه تفضل لا يجب عليه شيء. يوم لا يخزي الله النبي ظرف ليدخلكم والذين آمنوا معه، وعطف على النبي ومبتدا خبره، قوله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط. يقولون حين يرون أن نور المنافقين قد طوفيا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة وإقامة الحدود، واغلب عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير جهنم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، جعل امرأة نوح وامرأة لوط مثلا لهم ومثلا لهم مثلا مثلا امرأة نوح مثلا امرأة نوح في أن قرابة أحد وإن كان نبيا لا ينفع مال كفر قلادة. تخويف لعائشة وحفصة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما بإظهار الإيمان مع إصرار الكفر لا بالفاحشة، فلم يغنيا النبيان يعني عنهما من الله شيئا من الأغنياء. وقيل لهما يوم القيامة ادخل النار مع الداخلين مع سائر الكفرة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون في أن وصلة الكافر أي كافر كان لا تضر مع الإيمان، إذ قالت بدل من امرأة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون من نفسه وعمله ونجني من القوم الظالمين. نقل أنه لما تبين لفرعون إسلام وأوتد لها فشد يديها ورجلها فقالت: رب ابني لي عندك بيتا، فأبصرت بيتها في الجنة فضحكت فقال: ألا تعجبون من جنونها. فقبض الله روحها رضي الله عنها. ومريم ابنة عمران عطف على امرأة فرعون التي أحصنت فرجع صانته، فنفخنا فيه من روحنا بواسطة جبريل كما مر في سورة الأنبياء، وصدقت بكلمات ربها بما أوحى الله إلى الأنبياء وكتبه جنس الكتب المنزلة، وكانت من القانتين من الطاعة المطيعين لله، لأن عشرة أهل صلاح هم من عداد المواظبين على الطاعة والتذكير للتغليب. وفيه إشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين، والحمد لله والمنة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة التحريم، وقال في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ذكر قولين في هذا الذي حرمه النبي. الأول أنه العسل كما في الصحيحين في قصة عائشة وحفصة رضي الله عنهما، لما قال له: نجد منك ريح مغافير. المغافير كما قال المصنف صمغ حلو الطعم كالعسل، لكن له رائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن توجد منها الرائحة الكريهة، ف حرمه على نفسه. هذا القول الأول وهو الراجح، هذا مروي في صحيح. القول الثاني أن سبب هذه الآية أنه لما أصاب أم إبراهيم في بيته حفصة فعلمت، فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فحرمها على نفسه. والراجح هو القول الأول الذي في الصحيحين. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأعرض عن بعض، قال: ولم يعرفها ببعضها، ولم يعرفها بعضها على وجه التكرم. قالوا عن الحسن: ما استقصى كريم قط، أي ما الكريم يتغافل، لا يستقصي كل شيء فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، وإنما يتغافل. فالتغافل يدل على العقل وعلى الكرم، أما أن يستقصي الإنسان هذا إما أن يدل على الشح وضيق النفس والبخل، أو يدل على قلة العقل، وهذا يكون مع الأولاد ومع الأزواج ومع العمال وهكذا، كل من كان تحت يد المرء فإنه لا يستقصي معهم وإنما يتغافل. ثم قال في قوله تعالى: ثيبات وأبكارا، قال تعالى: مسلمات مؤمنات قانتات، كل هذه بدون واو العطف. فلما قال تعالى: ثيبات وأبكارا، وسط العاطف، لماذا؟ لأنهما صفتان متنافيتان، فالثيب ضد البكر، البكر هي التي لم يدخل بها ولم تتزوج، والثيب هي التي دخل بها وتزوجت سواء مات زوجها أو طلقت. فلو قال ثيبات أبكارا هذا لا يأتي، لا تأتي المرأة لا تكون ثيبة وبكر في نفس الوقت، وإنما تكون ثيبة أو بكر، ولذلك عطف بالواو. ثم قال تعالى، قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فخانتاهما، قال بإظهار الإيمان مع إصرار الكفر لا بالفاحشة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتهما في الدين، وهذا هو الراجح. وحكى الإجماع على هذا القرطبي وأبو حيان والشوكاني أن هذه الخيانة ليست في العرض في الدين. وقد روي عن الحسن قول ضعيف جدا أنه هذه الخيانة في العرض وليس في الدين، وهذا قول ضعيف مردود لا يحسن أن يذكر. فالراجح في هذه الخيانة التي ونقل عليها الإجماع أنها في الدين لا في الفاحشة والعرض. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الملك مكية وهي 30 آية وفيها ركوعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الملك، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك تعظم الذي بيده الملك التصرف في الأمور كلها وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. اختلف العلماء هل الموت صفة وجودية مضادة للحياة كما دل عليه الآية أو هو عدم الحياة، فمن قال بثاني ذكر في تفسيرها قد قدرهما أو أوجد الحياة وأزالها، وعن بعض المراد أوجد الخلق من العدم، فسمى العدم موتا كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ليبلوكم ليعاملكم معاملة المختبر أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه، والجملة واقعة موقع ثاني مفعول البلوى المتضمن معنى العلم، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا مطابقة بعضها فوق بعض، فهو إما مفعول ثاني أو صفة السماوات. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اختلاف وعدم تناسب، والجملة إما صفة أو حال أي ما ترى فيها، فوضع الظاهر موضع المضمر تعظيما لخلقهن، فارجع البصر هل ترى من فطور فيه معنى التسبيب، أي قد نظرت إليها مرة فانظر إليها أخرى نظرة تأمل هل ترى فيها من خلل، والفطور الشقوق، ثم ارجع البصر كرتين رجعتين أخرين، وهو كلبيك في أن المراد منه التكرير والتكرير. وفعل مثل هذا المفعول المطلق واجب الحذف إذا كان المصدر مضاف أنه سعديك ولبيك. ينقلب إليك البصر خاسيا بعيدا عن إصابة ما يهوى، وهو حسير كرير لطول التردد وكثرة المراجعة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها بمصابيح، بأي مصابيح لا توازيها مصابيحكم، وجعلناها رجوما للشياطين. ولا فائدة أخرى وهي رجم الشياطين المسترقة للسمع وكونها مراجم، أن الشوب منقضة من نار الكواكب، وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جهنم إذا ألقوا فيها طرحوا في جهنم سمعوا لها لجهنم أو لها لقولي لهم فيها زفير شهيقا هو أول نهيك الحمار وهو أقبح الأصوات، وهي تفور تغلي تكاد تميز تنقطع من الغيظ على الكفار، كلما ألقي فيها فوج جماعة سألهم خزانتها سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير ينذركم من عذاب الله، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، كذبنا وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال رأسا، إن أنتم إلا في ضلال كبير من تتمة كلام من الرسل على أن المعنى قال لألا أن المعنى قال الأفواج، قد جاء إلى كل فوج منا رسول فكذبناهم وقلنا ما أنتم إلا في ضلال عظيم، أو الخطاب له ولأمثال على التغريب. وقالوا لو كنا نسمع كلام الرسل أو نعقل الدلائل ما كنا في أصحاب السير في عدادهم، فاعترفوا بذنب بحين لا ينفعهم فسحقا لأصحاب السعير، فبعد له مفعول مطلق وجب حذف فعله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب غائبين عن عيون الناس وعن الله ويخشون عذابه غائبا عنهم، لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يستوي عنده السر والجهر لأنه عليم بضمائر الصدور قبل التكلم، فكيف لا يعلم ما تكلم به، ألا يعلم قول السر والجهر، من خلق الأشياء وهو اللطيف الخبير المتوصل علمه إلى ما ظهر وما بطن، أو الأول ولا يعلم الله مخلوقه، فإن كل شيء من خلق الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا لينة لكي تسيروا فيها وتزرعوا، فامشوا في مناكبها جوانبها وجبالها، وكلوا من رزقه من رزق الله الذي فيها من الحبوب وثمارها وطرقها معناه، فسافروا فيها حيث شئتم واطلبوا من نعم الله بالتجارة وغيرها، وإليه النشور المرجع، فكونوا على حذر في العمل. أأمنتم من في السماء ملكوته وسلطانه أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم فيها كما فعل بقارون بدل الشمال من من، والباء للتعدية لأن الخسوف لازم، فإذا هي تمور تضرب أي يحركها عند الخسف حتى يلقيهم إلى أسفل والأرض تعلو عليهم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ريحا ذات حجارة فستعلمون عند معاينة العذاب كيف نذير، كيف إنذاري، ولا ينفعكم العلم، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إنكاري عليهم بالعذاب. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات باسطات أجنحتهن وفوقهم برف لصافات أو حال وصفات حال من ضميره، ويقبضن أجنحتها بعد البسط وقتا بعد وقت، وعدل إلى صيغة الفعل ليعلم أن القبض طال غير أصيل. ما يمسكهن في الجو أن يسقطن إلا الرحمن برحمته الواسعة إنه بكل شيء بصير، فمن أراد حفظه يحفظه. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور من الشيطان. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أم متصلة لئلا يلزم استفهامين معادلة لئلا يلزم استفهامين معادلة للقرائن التي قبلها. أأمنتم من عذاب الله ألم تعلموا أن الحافظ هو الله أم لكم جند ينصركم من دون الله إن أراد بكم خسفا وإرسال حاصب، أم لكم رازق يرزقكم إن أمسك الله رزقه عنكم. وجاء بصورة الاستفهام إشعارا بأنهم اعتقدوا أن لهم ناصرا أو رازقا غير الله فيسألوا عن تعيينه، فهذا خبر من والذي مع صلته صفته وبدل، وينصركم صفة جند، وإتيان اسم الإشارة للحقارة، وإتيان اسم الإشارة للحقارة. بل لجوا تمادوا في عتو عناد ونفور تباعد عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه يقال كببت فكب إصار ذا كب النحو، قشع الله السحاب فأقشع إصار ذا قشع، أن يعثر كل ساعة ويخر لعدم علمه بالطريق الوعر. أهدى أم من يمشي سويا قائما لا عثور له على صراط مستقيم مستوى غير منحرف. وهذا تمثيل الكافر والمؤمن بالسالكين، مع أنه في الآخرة كذلك، فالمؤمن يمشي على الصراط قائما إلى الجنة، والكافر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. وقد صح أنه قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، تشكرون شكرا قليلا لهذه النعم. قل هو الذي ذرأكم بثكم ونشركم في الأرض وإليه تحشرون للجزاء، ويقولون متى هذا الوعد أي الحشر إن كنتم أيها النبي والمؤمنون الصادقين. قل إنما العلم علم وقت الحشر عند الله لا يعلم إلا هو، وإنما أنا نذير منذر مبين، ولا يحتاج الإنذار إلى تعيين وقت البلاء. فلما رأوه أي الوعد فإنه بمعنى الموعود زلفة، إذا زلفة يعني لما قامت القيامة ورأوا أنها كانت قريبة. سيئت قبحت وجوه الذين كفروا بأن علتها الكآبة، وقيل لهم تقيان هذا الذي كنتم به تدعون من الدعاء أي تطلبون وتستعجلون به. قل يا محمد أرأيتم أخبروني إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا فأخر أجلنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، فإنه واقع بهم لا محالة، متنا أو بقينا. وهذا كأنه جواب لقول من تربص به ريب المنون، أو معنى أخبروني إنما إيماننا نخاف عذابه ونرجو رحمته، فأنتم ما تصنعون مع كفركم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا لعلمنا بأن غيره لا يتأتى منه النفع والضر، فستعلمون من هو في ضلال مبين منا ومنكم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في قعر الأرض فمن يأتيكم بماء معين ظاهر تناله الأيدي والدلاء. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحب حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. عنه عليه الصلاة والسلام لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، والحمد لله الذي هدانا لهذا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء، قال ملكوته وسلطانه. وهذا عدول من المصنف عفى الله عنه عن إثبات علو الذات، والواجب إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يخالف فيه الأشاعرة. والواجب إثبات علو الذات والقدر والقهر لله. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، قال ريحا ذات حجارة. وقال تعالى في هذه السورة، قدم تعالى في هذه السورة الخسف على الحاصب، وفي الأنعام قدم المؤخر هنا وأخر المقدم في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ووجه ذلك أنه لما تقدم هنا قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ناسب إليه الوعد بالخسف في الأرض التي أذلها لهم. وأما آية الأنعام تقدمها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، فناسب تقديم ما هو من جهة العلو من العذاب الذي ينزل بهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة نون. بسم الله الرحمن الرحيم. نون عن بعض المراد منه. عندك مكية وهي 52 آية في نسخة أخرى لم أكتبها. عندك موجود تستطيع تقرأ؟ لا لا لا لا, لا, لا, لا ليست عندي شيء. سورة نون مكية وهي 52 آية وفيها ركوعان. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون عن بعض المراد منه الحوت الذي هو حامل الأراضين سبع أو الدوات. وقد نقل أن أول شيء خلق القلم ثم النون أي الدواء، فقال له اكتب ما يكون من عمل أو رزق إلى يوم القيامة أو لوح من نور. وفيه حديث منصل على الوجوه يكون قسما بحذف حرفه والقلم الذي خط اللوح المحفوظ أي جنس القلم، كقوله تعالى الذي علم بالقلم وما يسطرون أي الملائكة من أعمال العباد وأحوالهم. أو الأقلام أسنده إلى الآلة وجعلها بمنزلة أولي العلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. جواب القسم أي ما أنت بمجنون متلبسا بنعمة ربك حال عن المستكن في الخبر، وقيل متعلق بمعنى النفي أي انتفى منك بسبب نعمته الجنون، لا كما يقول الكفرة وإن لك لا أجرا على الإبلاغ والصبر غير ممنون مقطوع. وإنك لعلى خلق عظيم لأنك تحتمل من الأذى ما لا يحتمل غيرك، فستبصر يا محمد ويبصرون المشركون الذين رموك بالجنون. بأيكم المفتون الجنون مصدر كالمجلود والمعقول أو الباء زائدة أو بمعنى في أي الفريقين من فريقك وفريقهم المجنون. أو المفتون الشيطان إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فلا عقل لهم أصلا وهو المجنون حقيقة، وهو أعلم بالمهتدين الفائزين بالعقل الكامل. فلا تطع المكذبين صمم على معاداتهم، ودوا لو تدهن من المداهنة إلى تلاينهم فيدهنون فيلاينونك مثل أن تعظم دينهم وآلهتهم فيعظمون دينك وإلهك. والفاء للسببية أي فهم يدهنون. أو للعطف أي ودوا مداهنتك فمداهنتهم. ولا تطع كل حلاف كثير الحرف مهين حقير القلب والرأي هماز مغتاب عياب مشاء بنميم نقال لل حلاف مهين. نعم. أحسن الله إليكم. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف مهين حقير القلب مهين حلاف الآية حلاف مهين. أحسن الله إليكم. مهين حقير القلب والرأي هماز مغتاب عياب مشاء بنميم نقال للكلام سعاية وإفسادة مناع للخير يمنع نفسه عن الخير أو الناس عنه معتاد متجاوز عن الحد أثيم كثير الآثام عتل غليظ جاف. وفي الحديث هو الشديد الخلق الصحيح الجسم الأكول المشروب الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب الجو. بعد ذلك بعدما عد من النقائص زنيم دعي منسوب إلى قوم ليس منهم قيل هو وليد بن المغيرة وكان ولد الزنا أو من له زنمة وهي قطعة من جلد تعلق في حلق الشاة يعني يعرف بالشر كما يعرف الشاة بزنمتها أن كان ذا مال وبنين. إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي كذب آياتنا لأن كان ذا مال وبنين يعني يجعل مجازاة نعمنا الكفر بآياتنا، فهو متعلق بما يدل عليه قوله قال أساطير الأولين لا بقال، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله أو متعلق لا يعمل فيما قبله أو متعلق بلا تطع، أي لا تطعه لماله وبنيه مع تلك المعايب. سنسمه على الخرطوم، سنجعل على أنفه علامة، ووقعت يوم بدر. وفي لفظ الخرطوم استخفاف، فإنه لا يكاد يستعمل إلا في أنف الخنزير، إلا في أنف الخنزير والفيل، أو سنلحق به شيئا ظاهرا لا يفارقه ونذله غاية الإذلال، فإن صاحب المال والبنين متكبر غالبا، أو نود وجهه يوم القيامة، أو نود نسود أو نسود وجهه يوم القيامة، أو سنبين أمره بيانا ظاهرا كما يظهر السمة على الخراطيم. إنا بلوناهم أهل مكة بالقحط كما بلونا أصحاب الجنة، كما امتحنا أصحاب بساتين اليمن. كان لرجل يتصدق منها على الفقراء، فلما مات قال أبناؤه كان أبونا أحمق، إذ كان يصرف منها شيئا كثيرا على الفقراء، إذ أقسموا فحلفوا لا يصرمنا لا يقطعن ثمرا، مصبحين داخلين في الصبح خفية عن المساكين، ولا يستثنون لا يقولون إن شاء الله، قيل لا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم. فطاف عليها على الجنة طائف بلاء طائف من ربك، نزلت نار فأحرقتها وهم نائمون في بيوت، فأصبحت الجنة كالصريم كالليل الأسود المظلم، أو كالزرع الذي حصد يابسا، فتنادوا أي نادى بعضهم بعض المصبحين داخلين في الصباح أن اغدوا بأن أقبلوا غدوة على حرثكم، فتعديته بعلى لتضمين معنى الإقبال، إن كنتم صارمين قاطعين الثمر. فانطلقوا ذهبوا وهم يتخافتون يتسارون فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي أن مفسر بمعنى أي، والنهي عن تمكين المسكين من الدخول، أي لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل. وغدوا على حرد على جد وجهد، أو على منع المساكن، أو الحرد اسم لبستانهم، أو على غيظ وغضب، والحرد في اللغة القصد والمنع والغضب، قادرين عند أنفسهم على ثمارهم على ثمارها، أو على حظ متعلق بقادرين، أي غدوا قادرين على نكد وحرمان لا على انتفاع، فإنه ما حصل لهم إلا الحرمان، يقال حارت السنة إذا لم يكن فيها مطر، وحاردت الإبل إذا منعت درها، وحاردت الإبل إذا منعت درها، فلما رأوها الجنة مسودة قالوا إنا لضالون، طريق جنتنا ليست هذه بجنتنا، بل نحن محرومون. يعني لما تأملوا وعلموا أنها هي راجعوا عما كانوا، وقالوا بل نحن حرمنا نفعها. قال أوسطهم أعقلهم وخيرهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هل لا تسبحونه وتشكرونه على ما أعطاكم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. سبحوا واعترفوا بذنبهم حيث لا ينفع فيما مضى. وعن بعض معناه هل تستثنون، وسمي الاستثناء تسبيحا لأنه تعظيم الله وإقرار بأن له القدرة، فنزهه عن العجز. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ألوم بعضهم بعضا، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين متجاوزين الحد، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها في الدنيا أو في الآخرة، إنا إلى ربنا راغبون راجون الخير وقبول التوبة، كذلك العذاب هكذا عذاب من بدل نعمة الله كفرا أو كفرانا، ولعذاب الآخرة أكبر منه وأشق، لو كانوا يعلمون لاحترزوا عن موجب العذاب، أو لكانوا من أهل العلم لعلموا أن عذاب الآخرة أشد. إن للمتقين عند ربهم عند حال من قوله جنات النعيم لا تنغيص فيها أصلا، نزلت حين قالوا إن صح أن نبعث كما يزعم محمد، لم يكن حالنا وحالهم الأمثل ما هي في الدنيا، لم يفضلونا ولم يزيدوا علينا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أنكر الله ما يدعون وأبطله، ثم قال لهم على طريق الالتفات: ما لكم أي شيء لكم؟ كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج؟ أتحكمون من عند أنفسكم ورأيكم؟ أم لكم كتاب من الله فيه تدرسون تقرؤون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. هذا كما تقول علمت أن في الدار لزيدا، علمت أن في الدار لزيدا وحاصله: هل لكم من الله كتاب تقرؤون فيه؟ أن ما تشتهونه وتختارونه لكم. والجملة حكاية للمدروس، قيل ضمير فيه الثانية، جاز رجعها إلى عند ربهم. أم لكم أيمان علينا عهود مؤكدة بالأيمان بالغة متناهية في التوكيد إلى يوم القيامة، متعلق إما ببالغة أو بمتعلق لكم؟ إن لكم لما تحكمون. جواب القسم: فإن حاصله أم أقسمنا لكم. سلهم أيهم بذلك أي الحكم، زعيم قائم يدعيه ويصححه، أم لهم شركاء في هذا القول من البشر؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين في دعواهم. يعني أن هذه الدعوة مهمل لا يشاركهم أحد أو معناه. أم لهم آلهة غير الله تصحح لهم ما يدعون وتثبت؟ فليأتوا بها حتى تصحح. يوم يكشف عن ساق مقدر بذكر أو متعلق بفليأتوا، أو أي يوم يشتد الأمر، وكشف الساق مثل في ذلك، أو يوم يكشف عن حقائق الأمور وخفياتها. وفي الصحيحين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. وقد نقل عنه عليه السلام: يوم يكشف عن ساق عن نور عظيم يخرون له سجدا ويدعون إلى السجود، أي الكافرون والمنافقون. فإن المؤمنين يسجدون بلا دعاء فلا يستطيعون السجود، لأنه صار ظهرهم طبقا واحدا بلا مفاصل، كلما أرادوا السجود خروا لقفاهم عكس السجود خاشعة حال من فاعل يدعون يدعون حال من فاعل يدعون أو لا يستطيعون. أبصارهم لا يرفعونها لدهشاتهم، ترهقهم تلحقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون أصحاء، فلا يسجدون لله عن كعب الأحبار. والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يختلفون عن الجماعات. فذرني وما يكذب بعد الحديث. يتخلفون أحسن الله لك. والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، كله إلي، فإني عالم بما يستحق. لا تشغل قلبك بهم. سنستدرجهم، سنقربهم من العذاب درجة بالإمهال وإكمال الصحة والنعمة، من حيث لا يعلمون أنه استدراج وهو إنعامنا عليهم بالمال وطول العمر والصحة. فلم يشكروا وحسبوا أنهم أحباء الله والثروة قد تكون نعمة وقد تكون نقمة، والعلامة الشكر. وأملي لهم، أمهلهم، إن كيدي متين، لا يدفع بشيء. سمى الاستدراج كيدا لأنه في صورة الكيد. أم تسألهم يا محمد أجرا على الهداية فهم من مغرم غرامة مثقلون بحملها فلذا يعرضون عنك. وأم فاصلة والهمزة للإنكار. أم عندهم الغيب، علم الغيب، فهم يكتبون فلا يحتاجون إليك وإلى علمك. فاصبر لحكم ربك بإمهالهم، ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام في العجلة والضجر، كما مر في سورة الأنبياء إذ نادى في بطن الحوت وهو مكظوم مغموم: لولا أن تداركه نعمة من ربي بقبول توبته لطرح بالعراء بالفضاء من بطن الحوت وهو مذموم. حال كونه مجرما ملوما، يعني لما تداركه برحمته نبذه على حال غير حال الذم واللوم. فاجتباه ربه اصطفاه فجعله من الصالحين من الأنبياء. وإن يكاد الذين كفروا إن مخففة لا يزلقونك بأبصارهم أي ينظرون إليك بنظر البغضاء يكادون يزلقون به قدمك يكادون يزلقون به قدمك ويزلونها كما تقول نظر إلي نظرا يكاد يأكلني. لما سمعوا الذكر القرآن فإنهم لم يملكوا أنفسهم حسدا وعن بعض أن فيهم العين فأرادوا أن يصيبوه بالعين فعصموا. فإنهم لم يملكوا أنفسهم حسدا حينئذ. نعم أحسن الله إليكم. فإنهم لم يملكوا أنفسهم حسدا حينئذ وعن بعض أن فيهم العين فأرادوا أن يصيبوه بالعين فعصمه الله ونزلت. فمعناه يكادون يصيبونك بالعين لكن قوله ويقولون إنه لمجيئه بالقرآن لمجنون يناسب الوجه الأول لأن شأن العيانين لأن شأن العيانين المدح للذم. وما هو أي القرآن إلا ذكر عظة للعالمين فكيف نسبة من جاء بمثله إلى الجنون. والحمد لله على الهداية. فكيف يمكن والدراية. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة القلم، قال سورة نون، وقال في تفسير قوله تعالى نون عن بعض المراد به الحوت أو الدواء إلى آخره، هذا على القول بأن هذه الأحرف المقطعة لها معاني معلومة، واختلف السلف على هذا القول في معانيها على ثمانية أقوال، قرابة ثمانية أقوال، والراجح القول الثاني أن هذه الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه، والله أعلم بمراده بها. ثم قال تعالى والقلم، قال الذي خط اللوح المحفوظ. والقلم جاء في القرآن على معنيين، أولهما القلم الذي يكتب به، ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى نون والقلم. والثاني القدح وهو السهم، ومنه قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أي أقداحهم. ومن الموضع من الآيات التي جاءت في المعنى الأول الذي علم بالقلم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى سنسمه على الخرطوم، ذكر نكتة، قال سنجعل على أنفه علامة، وفي لفظ الخرطوم استخفاف، أي استخفاف بهذا الذي سيسم به، فإنه لا يكاد يستعمل إلا في أنف الخنزير والفيل، فهذا كأنه شبه بالخنزير والفيل وجعل له الخرطوم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وغدوا على حرد قادرين، ذكر أربعة معاني، وهذه المعاني لا تعارض بينها، قال على جد وجهد أو على منع المساكين أو اسم لبستانهم أو على غيظ، لأن الحرد في اللغة القصد والمنع والغضب، فهم خرجوا قاصدين مانعين في حالة غضب. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، ذكر في معاني الساق ثلاثة أقوال. القول الأول قال يشتد الأمر، يكشف عن ساق قال أي شدة الأمر يوم يشتد الأمر. والثاني قال عن حقائق الأمور وخفياتها، ثم ذكر حديث النبي يكشف ربنا عن ساقه، أي صفة الساق لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ثم قال بعد ذلك ويوم يكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكشف عن ساق نور عظيم يخرون له. هذا القول الثالث، أن المراد بالساق النور. وأما المعنى الأول إذا أراد بالساق شدة الأمر، والمعنى الثاني اللي يراد بالساق هو صفة الساق لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، فهذان تحتملهما الآية. والسلف رحمهم الله لهم في تفسير الساق في هذه الآية قولان، القول الأول منهم من فسر، أو لهم منحيان، المنحى الأول منهم من فسر الآية من غير إضافة الساق إلى الله تعالى، حملها على المعنى اللغوي وهو شدة الهول وشدة الأمر والأمر العظيم. ولا يلزم على هذا التفسير تأويل الصفة، لأن الآية ليست بهذا الوجه من آيات الصفات. وعلى هذا يحمل تفسير ابن عباس لما قال يكشف عن ساق شدة الأمر. والقول الثاني من فسر الآية على أن الساق مضافة إلى الله تعالى، وإنما جردت عن الإضافة من باب التعظيم، ويدل على عليها حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة. فهذان التفسيران مقبولان، الأول على أن شدة الأمر من غير إضافتها إلى الله، فالساق في اللغة قد يراد به شدة الأمر، أما عند إضافتها إلى الله فهي صفة الساق لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ثم قال المصنف عفى الله عنه لنبذ بالعراء وهو مذموم قال حال كونه مجرما ملوما. هذا التعبير مجرما ملوما هذا لا يليق، وهذا قد سبق معنا أن عبر به النسفي أو غيره النسفي أو ابن جزي، لكن هذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل المصنف نقله من أحد المفسرين. لا يليق بمقام الأنبياء أن يقال هكذا مجرم، وإنما لو قال حال كونه مخطئا ملوما بما أتى به، ولعله وصل إليهم هذا من الزمخشري، فإن الزمخشري في عباراته سوء أدب، وقال في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت عفى الله عنك قال أخطأت وبئس ما فعلت، وهذا سوء أدب مع الأنبياء، لا ينبغي أن يعبر بمثل هذا، وإنما ينبغي التأدب معهم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الحاقة مكية وهي 52 آية وفيها ركوعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة الحاقة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة سميت القيامة بها لأنها واجبة الوقوع من حق يحق بالكسر، أي الساعة الواجبة أو التي فيها الحواق الأمور، أي ثوابتها كالسحاب كالحساب والعقاب، فيكون من باب تسمية الشيء باسم ما يلابسه أي ذو الحاقة. ما الحاقة؟ استفهام لتفخيم شأنها، وهذه الجملة خبر للحاقة، أي أي شيء هو كقولك زيد، أي أي شيء هو كقولك زيد، ما زيد بوضع الظاهر موضع المضمر. وما أدراك ما الحاقة؟ وأي شيء أعلمك ما هو، يعني لا علم لك بكنها لعظمها فما مبتدأ. وأدراك خبر. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بها وسماها القارعة لقرعها القلوب بالمخافة. فأما ثمود فأهلكوا بالطغية، أي بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة، وهي الصيحة عن بعض بسبب طغيانهم فتكون مصدرا كالعافية. كذبت ثمود بطغواها. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة البرد، عاتية أصل العتو مجاوزة الحد، أي عاتت على خزانها فخرجت بغير حساب، أو عتت على عاد فلم يقدروا ردها. سخرها سلط عليهم استئناف، أو صفة 7 ليال و8 أيام حسمة، متتابعات أو نحسات أو قاطعات، جمع حاسم صفة ل7 ليال. فترى القوم، أي لو كنت حاضرا، أو استحضار لصورهم كأنه يراهم فيها في تلك الأيام صرعى موتى، جمع صريع حال كأنهم أعجاز أصول نخل خاوية خالية الأجواف أو ساقطة. فهل ترى لهم من باقية أو نفس باقية، ولا يبعد أن يراد منه هل ترى باقية من العذاب لهم، يعني قد وصل العذاب أو قد وصل العذاب غايته. وجاء فرعون ومن قبله من الأمم الكافرة، وقراءة كسر القاف وفتح الباء، فمعناه عنده من أتباعه. والمؤتفكات قرى قوم لوط، فمعناه من عنده من أتباعه. نعم. أحسن الله إليكم. فمعناه عنده من أتباعه. والمؤتفكات معناه من عنده. نعم. أحسن الله إليكم. فمعناه من عنده من أتباعه. والمؤتفكة قرى قوم لوط أي أهلها بالخاطئة بالخطيئة فعصوا أي كل منهم رسول ربهم فأخذهم أخذة الربيع زائدة في الشدة إن لما طغى الماء أي تجاوز عن الحد زمن نوح إن حملناكم في الجارية في السفينة فكل ما بقي من البشر من أصلاب من في السفينة لنجعلها أي تلك الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة عبرة وعظة وتعيا تحفظها أذن واعية تحفظها أذن واعية أي من شأنها أن تحفظ ما سمعت به ولا تضيعه بترك التفكر والعمل به. وفي الحديث لما نزلت سألت الله أن يجعلها أذن علي فكان علي يقول ما سمعت علي سألت الله يجعلها أذن علي فكان علي يقول إلى آخره وهذا حديث ضعيف الوارد هذا. نعم أحسن الله عليكم. سألت الله أن يجعلها أذن علي فكان علي يقول ما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيته فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة لا تثنى في وقتها والمراد النفخة الأولى لما ذكر حال المكذبين رجع إلى شرح أهوال القيامة وحملت الأرض والجبال رفعت عن أماكنها فدكت دكة واحدة ضربت الجملتان بعضها ببعض ضربة واحدة فيصير الكل هباء منثورا أو بسطتا فصارت أرضا لا عوج لها يقال أرض دكاء أو مستوية متسعة فيومئذ وقعت الواقعة قامت القيامة وانشقت السماء من المجرة هكذا روي عن علي رضي الله عنه. فيومئذ حينئذ وقعت الواقعة قامت القيامة وانشقت السماء من المجرة هكذا روي عن علي رضي الله عنه فهي يومئذ وهي ضعيفة سقطت القوة والملك المراد منه الجنس على أرجائها جوانبها جمع رجا بالقصر يعني أنها تنشق وهي مسكن الملائكة فيأوون إلى ما حولها من حافاتها ويحمل عرش ربك فوقهم فوق رؤوس الثمانية يومئذ ثمانية من الملائكة بعدما بين شحمة أذن ملك منها يومئذ ثمانية من الملائكة بعدما بين شحمة أذن ملك منها وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام وعن بعض ثمانية صفوف وعن بعض المفسرين المراد بالعرش عرش يوضع يوم القيامة في الأرض لفصل القضاء إلى العرش العظيم يومئذ تعرضون على الله لإفشاء الأحوال وإظهار العدل لا تخفى منكم خافية سريرة كانت تخفى في الدنيا ولما كان اليوم يطلق على زمان ممتد يقع فيه النفخة وأهوال القيامة مطلقا صح أن يقال فيه العرض والحساب وفي الحديث يعرض الناس ثلاث عرضات فأما عرضة فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول تبجحا هاؤم اسم فعل للجمع أي خذوا اقرأوا كتابي منصوب بالفعل الثاني عند البصريين والهاء للسكت تثبت في الوقف وتسقط في الوصل إني ظننت علمت أني ملاق حسابي أي أيقنت أني أحسب فهو في عيشة رضية جعل الرضا للعيش مجازا وهو لصاحبها أو هو كلابن وتامر أي منسوبة إلى الرضا في جنة عالية رفيعة هي وقصورها أيضا قطوفها دنيا ثمارها قريبة يتناولها الراقد كلوا واشربوا بإضمار القول هنيئا صفة مصدر محذوف بما أسلفت أم بسبب ما قدمتم من الخيرات في الأيام الخالية الماضية في الدنيا وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا في الصائمين خاصة أي بدل ما أمسكتم في الأيام الجائعة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول تحسنا يا ليتني لم أوت قوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها الموتة التي متها كانت القاضية القاطعة لأمري فلم أبعث، أو يا ليت تلك الحالة يا ليت تلك الحالة التي أنا فيها كانت الموتة، فإن كانت الموتة فإنها أسهل. ما أغنى عني مالي، ما حصل لي من المال وغيره، ومفعول أغنى محذوف أي ما على تقدير أن يكون استفهامية إنكارية. هلك عني سلطاني، ضل عني حجتي، أو زال عني ملكي وقوتي. خذوه لما أمر الله بذلك، ابتدره سبعون ألف ملك. وروي لا يبقى شيء إلا دقه فيقول مالي، ولك فيقول إن الرب عليك غضبان. فكل شيء دقه إلا دقه. نعم. وروي لا يبقى شيء إلا دقه فيقول مالي، ولك فيقول إن الرب عليك غضبان، فكل شيء غضبان عليك. فغلوه ثم الجحيم صلوه، لا تدخلوه إلا الجحيم. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا أي طويلة، وفي الحديث ما يدل على أنها أطول من مسافة بين السماء والأرض. فاسلكوه أدخلوه فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يدخل في استه ثم يخرج من فيه، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، استئناف للتعليل، ولا يحض، لا يرغب على طعام المسكين على إطعامه. وفيه إشعار بأن تارك الحظ بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل، وبأن أشنع الذمائم البخل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحض امرأته على تكثير المرق للمساكين، ويقول خلعنا نصف السلسلة بالإيمان، أفلا نخلع نصفها بالحظ. فليس له اليوم هاهنا حميم قريب يحميه، ولا طعام إلا من غسلين، دم وقيح يسيل من لحومهم، أو شجرة فيها لا يأكله إلا الخاطئون أصحاب الخطايا، والمراد المشركون. فلا أقسم لا مزيد أو رد لكلام المشركين. وقيل لا أقسم بظهور الأمر بحيث لا يحتاج إلى القسم، بما تبصرون بما في السماء والأرض، وما لا تبصرون بما هو في علم الله وما ولم يطلع عليه أحد. إنه القرآن لقول رسول كريم على الله يبلغه عن الله، فإن الرسول هو المبلغ، وما هو بقول شاعر يخيله من عند نفسه كما تزعمون. قليلا ما تؤمنون تصدقون تصديقا قليلا، أو المراد من القلة العدم، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تذكرا قليلا. فلذلك التبس عليكم الأمر. ولما كان عدم مشابهة القرآن للشعر أظهر، ذكر الإيمان مع الأول والتذكر مع الثاني. تنزيل من رب العالمين أي هو تنزيل. ولو تقول الرسول علينا بعض الأقاويل يختلق ويفتري لأخذنا منه باليمين، بيده اليمنى منه ليكون أشد. فإن القتال إذا وقف بين يديه بحيث ينظر المقتول إلى السيف مريدا قتله من خلفه يأخذه بيده اليمنى، وإذا وقف خلفه مريدا قتله من قفاه يأخذه بيسرى أو اليمين بمعنى القوة. ثم لقطعنا منه الوتين نياط القلب وهو حبل الوريد. فما منكم من أحد عنه حاجزين دافعين عن القتل أو عن نفسه بأن تحولوا بيني وبينه. وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين فإنهم المنتفعون به. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين فنجازيهم. وإنه الضمير للقرآن أو للتكذيب لحسرة على الكافرين يوم يرون ثواب الإيمان به. وإنه لحق اليقين، اليقين هو العلم الذي زال عنه اللبس. والحق هو الثابت، فالإضافة إما بمعنى اللام أو بمعنى من أو بيانية. فسبح الله باسم ربك العظيم. والعظيم إما صفة المضاف أو المضاف إليه. والحمد لولي الحمد. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الحاقة وقال في قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله، قال من الأمم الكافرة، وقال وقراءة كسر القاف ومن قبله وفتح الباء فمعناها من عنده من أتباعه أو من عنده من أتباعه، وهما قراءتان متواترتان، وهذا من المواضع التي يختلف فيها المعنى لاختلاف القراءة. ثم قال في قوله تعالى تعيها أذن واعية، أي من شأنها أن تحفظ ما سمعت به ولا تضيعه. قال في الحديث لما نزلت سألت الله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله يجعلها أذن علي إلى آخره. هذا الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور وحديث ضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول الآخر الآية، وقال تعالى في سورة انشقت وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ووجه ذلك قيل في هذه الآية أنه يأخذ الكتاب بشماله، وفي انشقت أنه من وراء ظهره، كيف الجمع بينهما؟ قيل تغل يده إلى عنقه، تغل يده إلى عنقه وتجعل شماله من وراء ظهره، وقيل تخرج شماله من صدره إلى ظهره فهو من شماله من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فختم الأولى بتؤمنون والثانية بتذكرون، ووجه ذلك أن مخالفة نظم القرآن لنظم الشعر ظاهرة واضحة فلا يخفى على أحد، فقول من قال أن القرآن شعر كفر وعناد، فناسب هذا ختمه بقوله تؤمنون قليلا ما تؤمنون. وأما مخالفته لنظم الكهان وألفاظهم فيحتاج إلى تذكر وتدبر، فناسب ختمه بقوله قليلا ما تذكرون. ثم قال المصنف رحمه الله سورة المعارج مكية وهي 44 آية وفيها ركوعان. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المعارج بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل أي دعا داع بعذاب واقع البتة للكافرين هو نضر بن الحارث قال إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فالباء لتضمين معنى دعا بمعنى السداء، وقيل لتضمين معنى السعجل. وعن الحسن وقتالة لما خوفهم الله تعالى العذاب قال بعضهم سلوا عن العذاب على من يقع فنزلت، فعلى هذا الباء لتضمين معنى اهتم أو الباء بمعنى عن كما قيل في فاسأل به خبيرا، ويكون للكافرين خبر محذوف جوابا للسائل أي هو للكافرين ليس له دافع يرده، صفة أخرى لعذابنا للوجه الأول، وجملة مؤكدة للكافرين على الثاني من الله أي دافع من جهته لأنه قدر وقيل تقديره هو من الله ذي المعارج ذي السماوات فإن الملائكة تعرج فيها أو ذي الدرجات أو ذي الفواضل تعرج الملائكة والروح جبريل وخلق أعظم من الملك يشبهون الناس وليسوا أناسا، من بعض المفسرين المراد أرواح المؤمنين، فقد ورد أنها تصعد من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السابعة إليه إلى محل قربته في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سنين الدنيا لو صعد غير الملك، وذلك لأن غلظ كل أرض 500 وبين كل أرض إلى أرض كذلك وكذا السماء، فيكون إلى محد بالسماء السابعة 14,000 عام وبينها إلى العرش 36 فيكون 50,000 سنة. هكذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما والمراد يوم القيامة تعرج الملائكة والروح للعرض والحساب في يوم كذا جعله الله على الكافرين 50,000 سنة ويخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة نصليها في الدنيا. وفي الحديث الصحيح أن طول يوم القيامة 50,000 سنة وقيل في يوم متعلق بواقع، وعن بعض المراد مدة الدنيا من أولها أو آخرها 50,000 سنة، وعن بعض اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا على التكذيب والاستهزاء، وذلك قبل آية القتال إنهم يرونه والعذاب ويوم القيامة بعيدا من الإمكان ونراه قريبا من الوقوع يوم تكون السماء ظرف لمقدر مثل يقع لدلالة المقام أو لقريبا أو بدل عن في يوم على ثاني وجوه كالمولي كدردي الزيت وقيل كالفلز المذاب. وتكون الجبال كالعين كالصوف المندوف ولا يسأل حميم حميما قريب عن قريبه لشدة. يبصرونهم التبصير تعرف الإيضاح. ويبصر الأحماء أي يبصر الأحماء الأحماء ومع ذلك لا يسأل عنه لاشتغالهم بحال أنفسهم استئناف أو حال. وذو الحال في معنى المعرف بالاستغراق أو صفة لحميم. ولما كان الحميم عاما جمع الضميرين يود المجرم لو يفتدي لو بمعنى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. أي هو بحيث يتمنى الافتداء بأقرب الناس فضلا عن أن يهتم بحاله ويسأل عنه وفصيلته عشيرته التي تؤذي تضمه في النسب أو في الشدائد أو المغادر من الفصيلة لهم ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أي يود لو يفتدي ثم لو ينجيه الافتداء وهيات أن ينجيه فثم للاستبعاد. كلا ردع للمجرم عن الودادة إنها أي النار أو ضمير مبهم يفسر ما بعده. لظى لهب هو علم للنار نزاعة للشوى شوى الأطراف وجم شوات وهي جلدة الرأس أو لحم الساقين أو محاسن الوجه أو أم الرأس أو اللحم أو الجلد أو الجوارح ما لم يكن مقتلا. تدعو النار إلى نفسها بأسمائهم من أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة وجمع المال فأوعى فأمسكه في وعاء ولم يصرفه في الخير. إن الإنسان تعرف الاستراق خلق هلوعا شديد الحرص قليل الصبر. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا لم ينفق أصلا. والأحوال الثلاثة مقدرة أو محققة لأنه مدبول طبيعته على الجزع والبخل عند الفقر والمال. إلا المصلين إلا من قدر الله أنه من أهل التوحيد والطاعة فإنه ما خلقه كذلك. الذين هم على صلاتهم دائمون لا يتركون فريضة والذين في أموالهم حق معلوم كالزكاة وغيرها للسائل والمحروم مر تفسيره في سورة الذاريات. والذين يصدقون بيوم الدين بيوم الجزاء فلا يعملون السيئات ولو عملوا نادرا يتوبون قريبا خوفا عن الجزاء. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون إن عذاب ربهم غير مأمون. معترض تدل على أن ليس لعاقل أي ليس لعاقل الأمن من عذاب الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبق في أول السورة قد أفلح المؤمنون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون لا يخونون ولا يغدرون. والذين هم بشهاداتهم قائمون محافظون عليها لا يكتمون ولا يزيدون ولا ينقصون. والذين هم على صلاتهم يحافظون على أركانها وواجباتها ومستحباتها. افتتح في وصفهم بذكر الصلاة واختتم بها كما في سورة المؤمنون لشرفها وكمال الاعتناء بها. أولئك في جنات مكرمون عند الله. فما للذين كفروا قبلك مهطعين مسين حولك مادي أعناق ملك عن اليمين وعن الشمال عزين. فرقا شتى جمع عزة نزلت في من يجتمع حوله عليه السلام يستمعون ويستهزئون به. وعن اليمين إما متعلق بعزين أو هو أيضا حال أو بمهطعين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كانوا يقولون لو كانت جنة فلا ندخلنها قبلهم. كلا ردع من هذا الطمع إنا خلقناهم مما يعلمون. أي من تراب ثم من نطفة وهي جملة للتعليل كأنه قال ارتدعوا عن طمع الجنة لأن الدليل دال على ضلالكم فإنكم على استحالة البعث وهو ممكن لأن خلقناكم من نطفة وكذا وكذا. ومن كان قادرا على مثل ذلك كيف لا يقدر على الإعادة. أو معناه أن خلقناهم من نطفة قادرة فمن أين يدعون التقدم من غير تطهير النفس بالإيمان والعمل. وأن خلقناهم من أجل ما يعلمون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب مشارق الكواكب ومغاربها إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن نعيدهم يوم القيامة بأبدان خير من هذه وما نحن بمسبوقين عاجزين مغلوبين. أو معناه نحن قادرون على أن نهلكهم ونأتي بدلهم بخلق خير منهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هذا قبل وجوب القتال يوم يخرجون من الأجداث القبور سراعا مسرعين إلى إجابة الداعي كأن إنهم إلى نصب يوفضون. يسرعون إلى النصب يبتدرون أيهم يستلمه أول كما فعلوا حين عاينوا أنصابهم في الدنيا. ويسارعون إلى علامة وغاية منصوبة خاشعة ذليلة خاضعة أبصارهم ترهقهم تلحقهم ذلة هوان. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون في الدنيا والحمد لله على الإيمان. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة المعارج وقال في قوله تعالى سأل سائل دعا داع. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو النضر بن الحارث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح ذكر قولين في الروح. قال الأول أنه جبريل أو خلق أعظم، والراجح القول الأول أنه جبريل. ثم قال والروح إليه، قال إلى محل قربته، وهذا كما سبق عدول منه عفى الله عنه عن إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى. فيجب إثبات علو الذات والصفات وعلو الذات والقدر والقهر لله على ما يليق بجلاله. ثم قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم. قال تعالى في الذاريات حق للسائل والمحروم. قال هنا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى في الذاريات والذين حق للسائل والمحروم بإسقاط كلمة معلوم. ووجه ذلك قيل المراد بآية الذاريات الصدقات النوافل لقرينة تقدم النوافل، وبهذه السورة وفي هذه الآية الزكاة لتقدم ذكر الصلاة، لأن الصلاة لأن الزكاة قرينة الصلاة. فلما أراد به زكاة المال قال حق معلوم لأن الزكاة مقدرة. ثم قال المصنف رحمه الله سورة نوح وهي 29 آية وفيها ركوعان. سورة نوح مكية وهي 29 آية وفيها ركوعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر بأن قلنا له أنذر بأن أنذر أي بأن قلنا له أنذر. صلى الله إليكم. قال بأن أنذر بأن قلنا له أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله لتضمن الإنذار معنى القول جاز أن يكون عن مفسرة واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم بعضها وهو ما سبق وقيل من زائدة ويؤخركم إلى أجل مسمى منتهى أجالكم ولا يستعجلكم بالعقوبة فإن الطاعة وصلة الرحم يزاد بهما في العمر إن أجل الله الأجل الأطول إذا جاء لا يؤخر فآمنوا قبل مجيئه وأن الأجل المقدر إذا جاء على الوجه المقدر به أجلا لا يؤخر فبادروا في حين الإمهال لو كنتم تعلمون من أهل العلم لعلمتم ذلك. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا دائما فلم يزدهم دعائي إلا فرارا من الحق وإني كلما دعوتهم من الإيمان لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا دعوتي واستغشوا ثيابهم تغطوا بثيابي لئلا يروني أو لئلا أعرفهم وأصروا على ضلالهم مستكبروا عن اتباع استكبارا قالوا أنؤمن لك واتباك الأرذلون ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا دعوتهم مرة بعد أخرى بأن بي وجه أمكنني وثم لتراخي الزمني أو الرتبي وجهارا مصر من غير لفظه فقلت استغفروا ربكم بالتوبة إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا كثير الدرور حال ومفعل مما يسوي فيه المذكر والمؤنث ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تخافون له عظمة حتى تتركوا عصيانه لله ما حال من وقارا أو مفعول ترجون بزيادة اللام وقارا تميزون كفجرنا الأنهار عيونا أو لا ترون له عظمة أو لا تعتقدون الوقار فيثيبكم على توقيركم وقد خلقكم أطوارا نطفة ثم علقة ثم حال موجبة لتعظيمه وتوقيره ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا مطابقة بعضها فوق بعض وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فيهن سراجا تزيل الظلمة كما يزيلها السراج ولو كان القمر والشمس في إحداهن نورا أو سراجا لصدق أنهما فيهن أو إضاءتهما في السماوات كلها وكلام ابن عباس يدل عليه والله أنبتكم من الأرض نباتا أن ينشأكم منها فإن آدم منها أنبتكم فنبتتم نباتا فاختصر دلالة على سورة نفاذ أمره ثم يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم من الأرض إخراجا بالحجر أكده بالمصر كما أكد إن شاء دلالة على أنه في التحقق كهو والله جعل لكم الأرض بساطا تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه لتسلوك ومتخذين منها سبلا في جاجا واسعة قال نوح الرب إنهم عصوني فيما أمرتهم به واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا اتبعوا رؤساهم الأخسرين بسبب الأموال والأولاد ومكروا عطف على لم يزد، وجمع الضمير باعتبار المعنى مكرا كبارا عظيما في الغاية الاتباع في تسويرهم أنهم على الحق كما يقولون في القيامة، بل مكر الليل والنهار تأمروننا الآية، وقالوا لا تذرن آلهتكم أي عبادتها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اي لا تذرن الالهه سيما هؤلاء هي اسماء والهتهم، وقد اضلوا الاصنام كثيرا من الخلق كما قال الخليل وجنبي وبني ان نعبد الاصنام ربي انهن ضللن كثيرا الايه، وعن مقاتل وقد اضل رؤساؤهم كثيرا، ولا تزيد الظالمين عطفا على ربي انهم عصوني الا ضلالا دعاء عليهم لتمردهم وعنادهم كما دعا موسى ربنا اطمس على اموالهم مما خطيئاتهم من اجلها، وما مزيده للتاكيد اغري بالطوفان فأدخلوا نارا فإنه يعرض عليهم النار في القبور بكرة وعشيا، أو المراد نار جهنم، والتعقيب لعدم الاعتداد لما بين الإغراق والإدخال كأنه نومة، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ما نصرهم آلهتهم، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا يدور في الأرض ونازل دار وصلوا ديوار، ففعل بما فعل بسيد، إنك إن تذرهم يضل عبادك صبيانهم ولا يريد إلا فاجر كفارا، قال ذلك لخبرته بهم وتجربته لمكثه بينهم 1000 سنة إلا 50 عاما، رب اغفر لي ولوالدي كانا مؤمنين ولمن دخل بيتي داري ومسجدي أو سفينتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى القيامة، ولا تزيد الظالمين إلا تبارا هلاكا، والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة نوح، وقال في قوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى، ثم قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، والمراد بالأجل الأول أجل الموت بالنسبة إلى كل أحد، يؤخركم إلى أجل مسمى أي أجل الموت بالنسبة إلى كل أحد، والثاني أجلهم جميعا بالاستئصال، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر أي بالاستئصال على الجميع. ثم قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، قال المصنف تزيل الظلمة كما يزيلها السراج، ولو كان القمر والشمس في أحدهن نورا وسراجا لصدق أنهما فيهن. ثم قال ذكر قول أو إضاءتهما في السماوات كلها، وكلام ابن عباس يدل عليه أي على أن إضاءة الشمس والقمر في السماوات كلها. ثم قال تعالى عن نوح وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، وقال تعالى في آخر السورة في دعاء نوح ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ووجه ذلك أنه قال قبل الأولى قد أضلوا كثيرا فناسب قوله إلا ضلالا، وقال في آخر السورة ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهو دعاء عليهم بالهلاك، فناسب هذا أن يقول تعالى إلا تبارا أي هلاكا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قال أحدا يدور في الأرض أو نازل دار، وأصله ديوار، ففعل به ما فعل بسيد، قاعدة الصرفية في ذلك أنه إذا اجتمعت الواو الياء والواو في كلمة وكانت الأولى ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، نحو سيد أصلها سيود، فقلبت الواو ياء ودغمت فصارت سيد، وهين أصلها هيون فقلبت، ونفس ذلك ديار ديوار فقلبت وأصبحت ديار. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولمن دخل بيتي قال داري أو مسجدي أو سفينتي، والراجح هو قوله القول الأول هو قوله داري، هو المعروف عند العرب عند إطلاق البيت يراد به الدار. قال ابن كثير رحمه الله ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها، وهو أنه دعاء لكل من دخل منزله وهو مؤمن. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الجن مكية وهي 28 آية، وفيها ركوعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه الضمير للشان. استمع نفر جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة من الجن. أمر الله رسوله ويخبر قومه أن جماعة من الجن استمعوا للقرآن فآمنوا به وصدقوه، فقالوا حين رجعوا إلى قومهم إنا سمعنا قرآنا عجبا. في نهاية البلاغة مصر نضع للمبالغة موضع العجيب، يهدي الخلق إلى الرشد إلى الصواب والسداد. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك. وأن ويشان تعالى جد عظمة ربنا وعلى ملكه أو غناه. وقراءة إن بالكسر عطف على إنا سمعنا من جملة المقول، وأما الفتح فعلى العطف على به في فآمنا به بحذف حرف الجر وحذفه من أن وإن كثير. والأولى عندي أن يكون عطفا على أنه السماع يوحي إلي هذا الكلام، وهو أنه تعالى جد ربنا حكاية عن كلام الجن حتى لا يحتاج فيه، وأنه كان رجال وغيره إلى تمحل عظيم. فتأمل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بيان لقوله تعالى جد ربنا، كأنه قال تعالى عظمته عن اتخاذ الصاحبة والولد، وأنه كان يقول سفيهنا إبليس أو جاهلنا على الله شططا، أي قول ذا شطط وهو مجاوزة الحد في الظلم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي حسبنا أن أحدا لن يفتري عليه، فكنا نصدق ما أضافوا إليه حتى تبين لنا من القرآن افتراهم. وكذبا مصدر لأنه نوع من القول، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن إذا نزلوا واديا في الجاهلية قالوا أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، كما كانت عادتهم دخول بلاد الأعداء في جوار رجل كبير منهم وخفارته، فزادوهم أي الجن والإنس رهقا إخافة وإرهابا. عن عكرمة كان إذا نزل الإنس واديا هرب الجن منه، فلما سمع الجن بقول الإنس نعوذ بأهل هذا الوادي قالوا نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالجنون والخبل، أو فزاد الجن تكبرا وطغيانا بسبب استعادة الإنس بهم، وأنهم الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن لا يبعث الله أحدا بعد ذلك بالرسالة، أو لا بعث ولا حشر. وهذا قول نفر من الجن لقومهم حين رجعوا إليهم. وأنا لمسنا طلبنا، واللمس والمس استعير للطلب لأن الماس طالب متعرف. السماء بلغة لسراق السمع فوجدناها مليئة حرسا، اسم بمعنى الحراس كالخدم، شديدا من الملائكة وشهوبا من النجوم. وأنا كنا قبل ذلك نقعد منها من السماء مقاعد صالحة للترصد، للسمع لسماع أخبار السماء، فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا راصدا لأجل يمنع من الاستماع. وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض بحراسة السماء أم أراد بهم ربهم رشدا خيرا. وهذا من أدب حيث أسند الشر إلى غير فاعل. ثم أعلم أن الكواكب يرمى بها قبل المبعث لكن ليس بكثير، والأحاديث تدل عليه، وبعد مبعثه قد كثرت الشهب بحيث لم يقدر الجن بعد على استراق السمع من غير أن يأتيه شهاب، فهل ذلك الإنس والجن؟ نعم، قد استرقوا كلمة فيلقيها إلى صاحبه ثم يدركه الشهاب كما ورد في الصحيحين، وهذا هو الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو السبب في حراسة السماء، فأمن من آمن منهم وتمرد من تمرد. وأن منا الصالحون ومنا قوم دون ذلك هم الطالحون والمقتصدون. كنا طرائق قدادا، أي كنا ذوي مذاهب متفرقة. وأن ظننا يعلمنا أن لن نعجز الله في الأرض إن أراد بنا أمرا، ولن نعجزه إن طلبنا هاربا هاربين، وفي الأرض وهاربا حالا. وفائدة ذكر الأرض تصوير أنه مع تلك البسطة ليس فيها بمهرب من الله. وأن لما سمعنا الهدى القرآن آمنا به، كرر ذلك للافتخار، فمن يؤمن بربه فلا يخاف خيفا ولا يخاف، بحذف المبتدأ للدلالة على الاختصاص، ولذلك لم يقل لا يخاف بخسا نقصا في الجزاء ولا رهقا ظلما. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون على الحق، فمن أسلم فأولئك تحروا قصدوا رشدا عظيما. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا كما لكفار الإنس. وأن لو استقاموا عطوا على أنه السمع على غير، أي وأن الشأن لو استقام الجن والإنس والجن على الطريقة الحسنى وآمنوا كلهم لأسقناهم ماء غدقا مطرا كثيرا وأوسعنا عليهم في الرزق لنفتنهم لنحشرهم فيه في سقي الماء كيف يشكرون. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أو معناه أن لو استقاموا على طريقتهم القديمة نيل الكفر لأوسعن عليهم الرزق استدراجا، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم الآية ومن يعرض عن ذكر ربه ولم يؤمن به يسلكه يدخله عذابا صعدا شاقا يعلو المعذب. مصدر وصف به عن ابن عباس رضي الله عنه هو جبل في جهنم، وأن المساجد مواضع بنيت للعبادة والمراد جميع الأرض وأعضاء السجود لله، فلا تدعوا فلا تعبدوا أيها الإنس والجن مع الله أحدا فيها أو بها. نزلت حين قالت الجن: إذا لنا يا رسول الله فنشهد معك الصلوات في مسجدك، أو حين قالوا: كيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك وعن قتادة؟ اليهود والنصارى أشركوا بالله في كنائس، فأمرنا الله بالتوحيد. وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. قال الجن لقومهم: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله ويصلي كاد أصحابه من الإنس عليه متراكمين للحرص على العبادة والاقتداء، وكاد الإنس والجن يكونون عليه مجتمعين ليبطلوا ويطفئوا، أو لما قام يصلي كاد الجن يكونون عليه متراكمين تعجبا وحرصا على الاستماع. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وليس هذا بأمر منكر عجيب بدع. وهذا يؤيد الوجه الثاني في قوله كاد يكون عليه لبدا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إلا ضرا ونفعا ولا رشدا أو غيا، بل الكل بيد الله، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إني لن يجيرني من الله أحد إن أرادني بسوء، ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ أمير إليه إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا أملك نفعا إلا أن أبلغ عن الله وأبلغ رسالته التي أرسلني بها. ومن الله صفة لبلاغ ناصرة له. وقوله: قل إني لن يجيرني معترضة، تؤكد نفي الاستطاعة والاستثناء منقطعون، لكن الإبلاغ هو الذي يجيرني من عذاب الله. ومن يعص الله ورسوله ولم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا غاية لمحذوف دل عليه الحال وإلا يزالون على ما هم عليه، حتى وقيل لقوله يكونون عليه لبدا على التوجيه الثاني: ما يوعدون من العذاب فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا هو أو هم. قل إن أي ما أدري أقريب ما توعدون، أم يجعل له ربي أمدا غاية، كأنهم قالوا: متى يكون وقت ما تعيدون؟ فقيل لو: قل لا أدري، هو حال أم مؤجل. عالم الغيب أي هو عالم، فلا يظهر لا يطيع على غيب المختص به بدلالة الظاهر أحدا إلا من ارتضى للاطلاع من رسول بيان لمن، فإنه يسلك من بين يديهم من خلفه رصدا يجعل من جميع جوانبه حرصا من الملائكة يحفظون الوحي من أن يسرقه الجن فيلقيه إلى الكهنة والرسول من أن يتشبه الشياطين في صورة الملك، ليعلم النبي أن قد أبلغوا الملائكة رسالات ربهم، وليس بشيطان جاء بصورة ملك. وعن كثير من السلف من الله حرص على كل رسول يخبرونه، إذا جاء أحد يخبر أنه ملك من الله أو شيطان فاحذره، أو ليعلم الله أن قد أبلغ الأنبياء ويتعلق علمه بتبليغهم رسالاته محروسة عن التغيير. وأحاط الله بما لديهم بما عند الرسل عطفا على أبلغ التوجيه الأول، وأحصى كل شيء عددا أي معدودا، فهو حال أو عددا بمعنى إحصان، وأحصى بمعنى عد، والحمد لله على وفور أفضاله. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الجن، فقال في قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ذكر فيها معنيين: المعنى الأول أي على الطريقة الحسنة سقيناهم ماء غدقا أي مطرا كثيرا ووسعنا عليهم في الرزق، وهذا دل عليه آيات، منها قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الإيمان والتقوى سبب للرزق. ثم ذكر المعنى الثاني وهو عكس هذا المعنى، قال: أو معنى لو استقاموا على طريقتهم القديمة من الكفر لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا، وهذا كذلك دل عليه آيات، ومنها قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فيفتح الله عليهم استدراجا لهم. والمعنيان محتملان، لكن السياق يرجح المعنى الأول، أنهم لو استقاموا على الهدى لفتح الله لهم أبواب الرزق. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة المزمل المكية، وهي 19 أو 20 آية وفيها ركوعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل أي المتلفف بثوب أصله المتزمل أدى أدغمتها في الزاي، أو أيها النائم، أو أيها المتحمل للقرآن من الزمل الذي هو الحمل. قم إلى الصلاة الليل كله إلا قليلا كان قيام الليل فرضا على الكل ثم نسخ نصفه بدل من قليلا، وهذا النصف الخالي عن الطاعة وإن ساوى النصف المعمور بذكر الله في الكمية لا يساوي في التحقيق بل هو القليل، وذلك النصف بمنزلة الكل، أو ينقص منه الضمير إلى النصف أو الليل المقيد بالاستثناء والحاصل واحد قليلا وهو الثلث أو زد عليه وهو الثلثان، وهذا هو الوجه في الإعراب والمعنى من غير تكلف الموافق لكلام السلف. ورتل القرآن ترتيلا بينا واقرأ على تؤادة وتبيين حروف، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تلقيه لعظمة الكلام، وفي الحديث ينزل عليه الوحي في يوم شديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليرفض عرقا، وأيضا كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضع جيرانها إباطن عنقها فما تستطيع أن تحرك حتى يسري عنه أو ثقيل العمل به على المكلفين، والجملة كالعلة لقيام الليل، فإن الطاعة سيما في الليل تعين الرجل على نوائبه وتسهل عليه المصائب، إن ناشئة الليل أي قيامه مصدر كالعافية أو ساعاته فإنها تنشأ وتحدث واحدة بعد أخرى، أو النفس الناشئة التي تنشأ وتنهض من مصدرها إلى العبادة هي أشد وطئا أي كلفة وأشد ثباتا في خير، وأما قراءة الوطاء فبمعنى المواطاة أي يعني موافقة القلب والسمع والبصر واللسان بالليل أشد أكثر وأقوى مقيلا وأشد مقالا وأصوب قراءة لسكون الأصوات فيه، إن لك في النهار سبحا طويلا تقلبا وإقبالا وإدبارا في أشغالك، وأصل سرعة الذهاب أو فراغا وساعة للنوم والحوائج والحوائج جملة فيها حث على قيام الليل، واذكر اسم ربك ودم على ذكره وتبتل انقطع إليه إلى الله لعبادتك تبتيلا لما لم ينفك التبتل الذي هو لازم للتبتيل الذي هو متعد يمكن أن يؤتى بمصدر أحد مع الآخر، وفي مبالغة مع رعاية الفواصل أن ينقطع وجرد نفسك عما سواه تبتيلا الرب وهو رب المشرق والمغرب، وقراءة الجر فعل البدل من ربك لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فإن وحدته في الألوهية تقتضي التوكل عليه، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا بالإعراض عنهم المداراة معهم وترك المكافات، وقل هذا قبل آية القتال، وذرني والمكذبين دعني وإياهم فإني منتقم لأجلك عنهم، أولي النعمة أرباب التنعم وترفيهم صناديد قريش، ومهلهم زمانا أو إمهالا قليلا، إن لدينا أنكالا قيودا ثقالا وجحيما وطعاما ذا غصة يغص في الحلق ولا ينزل فيه بسهولة كالزقوم، وعذابا أليما نوعا آخر لا يمكن تعريفه يوم ترجف وتضطرب ظرف المتعلق لدينا الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مثل رمل مجتمع ميلا منثورا أي تصير كذلك بعدما كانت حجارة صماء، إن أرسلنا إليكم يا معشر قريش رسولا شاهدا عليكم في القيامة كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أي ذلك الرسول الذي أرسلنا إليه فأخذناه أخذا وبيلا ثقيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا أي كيف تتقون يوما أي عذاب يوم يجعل الولدان من شدة أولي شيبا إن كفرتم في الدنيا، كأنه قال هب أنكم لا تؤخذون في الدنيا كما أخذنا فرعون فكيف تتقون أنفسكم هول القيامة إن دمتم على الكفر ومتم عليه، أو يوما مفعولا لكفرتم بمعنى جحدتم، كيف تتقون الله إن جحدتم ذلك اليوم، وفي ذكر إن التي للشك إشعار بأنه لا ينبغي الشك مع إرسال هذا الرسول النور المبين، وفي الحديث قرأ صلى الله عليه وسلم يوم يجعل الولدان شيبا قال ذلك حين يقال لآدم قم فبعث من ذريتك بعثا إلى النار قال من كم يا رب قال من كل 1999 السماء منفطر به منشق بسبب ذلك اليوم يهودي والباء للآلة أو منفطر بالله وبأمره وتذكير منفطر على تأويل السقف كان وعده مسعودا إن هذه الآيات تذكرة عظة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يتقرب إليه بالطاعة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وفي قراءة نصفه وثلثه عطف على أدنى ويكون المراد من أدنى من ثلثي الليل الربع ليكون تجاوزا عن الأمر فيترتب عليه قوله فتاب عليكم، ويكون موافقا لتلك القراءة معنى وطائفة عطف على فاعل تقوم على فاعل تقوم من الذين معك أن يقومون أقل والله يقدر الليل والنهار لا يعرف مقادير ساعات ما إلا فهو يعلم القدر الذي يقومون فيه علم أن لن تحصوه وأن لن تطيقوا ما أوجب عليكم من القيام أو لن تستطيعوا ضبط الساعات فتاب عليكم عاد عليكم بالعفو والتخفيف، وعن غير واحد من السلف أن هذه الآية نسخت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل، واختلفوا في المدة التي بينهما 6 أو قريب منها أو 16 شهرا أو 10 سنين، فقرأوا ما تيسر من القرآن من غير تحديد الوقت لكن قوموا من الليل ما تيسر عبر عن الصلاة بالقراءة، ومذهب الحسن البصري وبعض آخر أن الواجب على حملة القرآن أن يقوم من الليل ولو شيء منه، وفي الحديث ما يدل على ذلك علم أن سيكون منكم مرضى لا يستطيعون القيام الذي قررناه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يسافرون للتجارة واجتماع كلفة السفر وكلفة إحياء الليل بالصلاة في غاية من الصعوبة وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هذا إخبار عن الغيب فإن السورة مكية والقتال شرعت في المدينة فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة المفروضة عن بعض أنه نسخ قيام الليل بالصلاة الخمس وآتوا الزكاة الواجبة. وهذا يدل على قوله من قال إن فرض الزكاة بمكة لكن المقادير والمصري فلم يبين إلا بالمدينة. وأقرضوا الله قرضا حسنا يريد سوى الزكاة من الصدقات وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو ضمير الفصل خيرا من الذي تؤخرونه أو من الذي أعطيتمه وثاني مفعولي تجدوه أعظم أجرا نفعا وجزاء. وفي الصحيح قال عليه السلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال اعلموا ما تقولون قالوا ما نعلم إلا ذلك قال إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة المزمل فقال في قوله تعالى هي أشد وطئا قال كلفة. وأما قراءة وطاء قراءة أخرى وطاء فهي قراءة متواترة فمعناها المواطأة أي موافقة القلب والسمع والبصر واللسان بالليل أشد وأكثر ولا تعارض بين المعنيين فهي فيها كلفة لكن يتواطأ القلب مع اللسان لقلة المشاغل وقلة الأصوات في الليل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه لعل المصنف رحمه الله فسر على قراءة الجر من ثلثي الليل ونصفه وثلثه بجر نصفه وثلثه. ثم ذكر القراءة الأخرى قال وفي قراءة نصفه وثلثه عطف على أدنى ويكون المراد من أدنى من ثلثي الليل الربع ليكون تجاوزا على الأمر فيترتب عليه قوله فتاب عليكم ويكون موافقا لتلك القراءة معنا أي قراءة النصب. فيكون ذكر قراءة الجر أولا ثم ذكر قراءة النصب ثانيا. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الواجبة وهذا يدل على قوله من قال إن فرض الزكاة بمكة لكن المقادير والمصرف لم يبين إلا بالمدينة ورجح هذا القول الشيخ بن باز رحمه الله أن الزكاة فرضت بمكة لكن المقادير لم تبين إلا في المدينة. وهذه السورة سورة المزمل سورة مكية فيبين أن الزكاة فرضت لكن المقادير ما بينت إلا بعد ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله سورة المدثر مكية وهي 56 آية وفيها ركوعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر والمتدثر وإلى بس الدثار ولا صح بل الصحيح أنه أول سورة نزلت بعد فترة الوحي جمعا بين الأحاديث الصحيحة وعليه الجمهور فإن أول ما نزلت اقرأ باسم ربك. وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام يحدث عن فترة الوحي قال فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء فخفت منه فجئت عليه فقلت زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وفي الطبراني تأذى من قريش فتغطى بثوبه محزونا فنزلت قم من مضجعك أو قم قيام جد فأنذر ترك المفعول للتميم وربك فكبر خصص ربك بالتكبير والتعظيم والفاو في مثله بمعنى الشرط كأنه قال ما يكون من شيء فكبر أنت ربك وثيابك فطاهر لا تكن عاصيا غادرا. والعرب تقول الفاجر دنس الثياب وإذا وفى وأصلح مطهر الثياب أو طاهر نفسك من الأخلاق الدميمة أو طاهر ثوبك من النجاسات فإن المشركين لا يطهرون أو أعرض عن ما قال ولا تلتفت إليهم والرجز الأصنام فهجر أو يترك ما يؤدي للعذاب ولا تمنون تستكثر إلى تعطي طالبا لكثير لكثير نهى أن يهب شيئا طامعا في عوض أكثر، وهذا خاصة له عليه السلام، أو نهي تنزيه، أو لا تمنن بنبوءتك على الناس طالبا لكثرة الأجر منهم، أو لا تضعف عن الطاعة طالبا لكثرة الخير. ولربك فاصبر، استعمل الصبر لله فيشمل الصبر على الأذى وعلى الطاعات. فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور الفاول لسببيتك، أنه قال اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم عسير، فذلك الفاول الجزاء يومئذ يوم عسير على الكافرين، إذا ظرف لما دل عليه الجزاء، لأن معناه عسير الأمر عليهم، وذلك مبتدأ الخبر يوم عسير، ويومئذ إما بدل من ذلك أو معمول له، فإنه إشارة إلى وقت النقر، أي وقت النقر في ذلك اليوم، أو ظرف مستقر ليوم عسير، أي وقت النقر وقت عسير حال كون ذلك الوقت في يوم القيامة، غير يسير عليهم، تأكيد وتعريض بحال المؤمنين. ذرني ومن خلقت وحيدا، حال من الضمير المحذوف، أي خلقته حال كوني وحيدا لا مال ولا ولد له، وجعلت له مالا ممدودا مبسوطا كثيرا، قيل وحيدا حال من مفعول ذرني ومن فعل خلقت، أي ذرني وحدي معي فإني أكفيك، أو كان ملقيا أو كان ملقيا أو كان ملقيا بالوحيد في قومه، فسماه الله تهكما فيكون نصبا بتقدير، يعني أو وحيد النبي، فإن ولد الزنا فالمراد منه وليد ابن المغيرة، وهو كما مر الزنيم، وبنين شهودا حضورا معه، لا يغيبون للتجارة لاستغناء وخدمهم، يتولون الأمر، هم 13 أو 10 أو 7، ومهدت له تمهيدا، بسط له في المال والجاه وطول العمر بسط، ثم يطمع أن أزيد على ما أوتي، كلا ردع له عن الطمع، إنه كان لآياتنا عنيدا معاندا، مسالفة تعليل للردع، قيل ما زال بعد نزول الآية في نقصان، سأرهقه سأغشيه صعودا عقبة شاقة عقبة شاقة المصعد، مثل الإلقاء في الشدائد وفي الحديد، الصعود جبل في النار، وعن ابن عباس رضي الله عنهما صخرة في النار، يسحب عليها الكافر على وجهه، إنه فكر فيما يخيل طعنا في القرآن، مستأنفة علة للوعيد، وقدر في نفسه ما يقول فيه، فقتل دعاء علي، كيف قدر تعجيب من تقدير نحو قاتلهم الله أنها يفكون، ثم قتل كيف قدر تكرير للمبالغة، وثم للدلالة على أن النظر الثاني فيما قدر يورث تعجبا أبلغ من الأول، ثم نظر في أمر القرآن مرة أخرى، ثم عبس قبض بين عينيه كما هو شأن المهتم المتفكر، وبسر اشتد عبوسه، ثم أدبر عن الحق واستكبر عن اتباعه، فقال حين خطرت هذه الكلمة بخاطره من غير تلبذ، والفاو يدل عليه، إن هذا القرآن إلا سحر يؤثر يروى عن السحرة، إن هذا إلا قول البشر، كالتأكيد الأول، نقل أن وليد بن المغيرة مرة سمع القرآن فمال قلبه إليه، فلام قومه فقالوا لابد أن تقول قولا نعلم أنك منكر، قال والله لا يشبه رجزه ولا لا يشبه رجزة ولا قصيدة ولا أشعار الجن، والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، فقال والله لا نرضى إلا أن تقول فيه، قال دعوني حتى أفكر، فلما قال سحر يأثر عن غيره فنزل، فلما قال سحر يأثر عن غيره فنزلت سأصلي سقر، وما أدراك ما سقر، تعظيم لأمر، لا تبقي ما يلقى فيها إلا هلكة، ولا تذر بعد الإهلاك فإنه يعد، كلما نضجت جلودهم الآية، لواحة مسودة للبشر للجلد، مسودة للبشر للبشر للجلد، عليها 19 ملكا نزعت منهم الرحمة، يدفع أحدهم 70,000 فيرمي في جهنم حيث ورد، لما نزلت قال أبو جهل أنتم الدهم الشجعاء، ويعجز كل عشرة منكم أن تبطشوا بواحدة من خزنتها، فقال أبو الأسد الجمحي يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم 17 إعجابا منه بنفسي، وكان قد بلغ من القوة أنه يقف على جلد بقرة ويجاذبه 10 لينزع من تحت قدمه، فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه، وهو الذي قال إن صرعتني آمنت بك، فصرعوا عليه السلام مرارا ولم يؤمن، فنزل قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لا رجالا، فمن ذا الذي يغلب الملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وما جعلنا عددهم إلا عددا قليلا، هو سبب لفتنتهم للاستهزاء، يعني إخباري بأنهم على هذا العدد، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب بصدق القرآن وبأن هذا الرسول حق، لأنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية، فإخبار الله بأنهم على هذا العدد المخصوص علة الاستيقان، والوصف أعني افتتان الكفار بهذا العدد لا مدخل له، وإزداد الذين آمنوا إيمانا بسبب الإيمان وبتصديق الكتاب، ولا يرتاب عطف على استيقن، الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في ذلك جمع لهم إثبات اليقين ونفي الشك للتأكيد والتعريض بحال من عداهم، فليس لهم يقين ولهم ريب وشك، وليقول الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق، والكافرون المشركون في الآية إخبار عن الغيب لأنها مكية، فظهر النفاق في المدينة، ماذا أراد الله بهذا؟ أي شيء أراد الله بهذا العدد مثلا؟ حال من هذا، أو تمييز له سما ومثلا لغضابة ومراد منكر، وأنه لو كان من عند الله لما جاء بهذا العدد الناقص. كذلك مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا يعلم عددهم وكمية الموكلين بأمر دون أمر بدون أمر إلا دون أمر وكمية الموكلين بأمر دون أمر إلا الله، وحكم أمثال ذلك كحكم أعداد السماوات والأرض وغيرهما لا يطلع عليه إلا بعض المقربين. وما هي سقر التي وصفت إلا ذكرى تذكرة للبشر؟ كلا ردع لمن أنكره. والقمر والليل إذا أدبر أدبر على المضي، كقبل بمعنى أقبل، وقيل من دبر الليل إذا من دبر الليل النهار إذا خلفه، والصبح إذا أسفر أضاء. إنها سقر لإحدى الكبر، لإحدى البلايا الكبر جمع كبرى، وسقط تعرف التانيث كتائها. يقال فعل في جمع فعلة، ومقاتل دركات جهنم سبعة جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية، وهي جواب القسم وتعليل لكلا، والقسم معترض للتوكيد. نذيرا للبشر تمييزا إنها لإحدى دواه، إنذارا كقولك واحد الرجال كياسة وأحد الرجال كياسة، لمن شاء منكم بدل من البشر أن يتقدم أو يتأخر، مفعول شاء أي نذير لمن شاء التقدم والسبق إلى، أي نذير لمن شاء التقدم والسبق إلى الخير أو التأخر والتخلف عنه، وأن يتقدم مبتدأ ولمن شاء خبر نحو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة عند الله في القيامة، مصر كالشديمة، فإن فعل الصفة لا يؤنث إلا أصحاب اليمين، فإنهم فكوا رقابهم بحسن أعمال. منقل عن علي رضي الله عنه أنهم أطفال المسلمين، لأنه لا أعمال لهم يرتعون بها، في جنات حال من أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم ما أدخلكم في سقر، بيان للتساؤل وعداول الوجوه. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أي ما عبدنا ربنا وما أحسننا إلى خلقه، وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، أي ما على كل كنا نكذب بالقيامة حتى أتانا اليقين الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لو شفعوا أجمعين لهم، وقول الله فما لهم عن التذكرة معرضين، أي ما لهؤلاء الكفرة معرضين عن التذكير، فمعرضين حال من الضمير، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم في نفارهم عن الحق حمر وحشية فرت ممن يصيدها ومن الأسد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قالوا إن سرك أن نتبعك، قالوا إن سرك أن نتبعك، فآتي كل منا بكتاب من السماء نتبع يا فلان محمد فإنه رسولك، وكل منهم يريد أن ينزل عليك ما نزل عليك. قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى الآية، كلا ردعنا عن تلك الإرادة، بل لا يخافون الآخرة، ولهذا أعرضوا عن التذكرة، كلا ردعنا إلى الراضي إنه تذكرة فمن شاء ذكر، أي فمن شاء تعرض بها وحفظه، وما يذكرون وما يتعظون به إلا أن يشاء الله، ذكرهم أو مشيئتهم هو أهل التقوى، هو أهل أن يتقى فلا يجعل معه إلى، وأهل المغفرة وأهل لأن يغفر لمن اتقى أن يجعل معه إلى، هكذا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه في تفسيره أهل التقوى وأهل المغفرة، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة المدثر، فقال في قوله تعالى والرجز الأصنام، ومفردة الرجز أو الرجز جاءت في مواضع من القرآن، في 10 مواضع من القرآن الكريم كلها بمعنى العذاب، إلا هذا الموضع الذي في سورة المدثر فهو بمعنى الصنم، كما فسره بهذا ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي طالبا لكثير، نهى أن يهب شيئا طامعا في عوض أكثر. قال وهذا خاص له عليه السلام، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز للمرء أن يهدي الهدية، فلكي يهدى له خير منها، كان يأتي إلى تاجر ويهدي له هدية ينتظر منه أن يهدي له خير منها، أو إلى باذل أو إلى كريم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن هذا، أو نهي تنزيه، أي هذا نهي تنزيه في إهداء الهدية والطلب أكثر منها، أو لا تمنن بنبوتك على الناس طالبا لكثرة الأجر منهم، أو لا تضعف عن الطاعة طالبا لكثرة الخير. فالمعنى الأول والثاني محتمل، أي لا تمنن بنبوتك أو لا تعطي الهدية طالبا أكثر منها، وهذا يكون للتنزية ويكون خاص فيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي إلا رجالا، فمن الذي يغلب الملائكة؟ قال: إلا رجالا. ووردت مفردة أصحاب النار في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كلها بمعنى أهلها الملازمون لها، إلا هذا الموضع في سورة المدثر فهو بمعنى الخزان، الملائكة الذين هم خزان النار. ثم قال تعالى: كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، إلى آخر السورة. لماذا ذكر الضمائر مع أن التذكرة مؤنثة؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها، لكن جاءت الضمائر مؤنثة. وجواب ذلك أن التذكرة مصدر بمعنى التذكر وليس مؤنثا، فراجع الضمير إلى مذكر في المعنى، فرجع الضمير إلى مذكر في المعنى، وآثر لفظ التذكرة لموافقة فواصل الآيات قبله: الآخرة، منشرة، تذكرة، وهكذا المغفرة، فجاء بهذا اللفظ لموافقة رؤوس الآي. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة في غدا بإذن الله. ونبه أنه بعون الله وتيسيره غدا بإذن الله يختم هذا التفسير، ويجاب عن جميع الأسئلة التي وردت مكتوبة بعون الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.